بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الفضلاء، أيها الإخوة الكرماء، أيها الناس جميعا، اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه ليس قاصرا على تعلم العبادات فقط، بل إن الفقه أي العلم كله، علم التوحيد والقرآن والتفسير والسنة والفقه وغير ذلك من أنواع العلوم المختلفة التي تنير للمسلم طريقه في الحياة. وبعضهم يقتصر على تعلم الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة فقط، ويظن أن ذلك هو الفقه، ولكن جوانب الحياة كلها لا بد أن تحكم بشرع الله عز وجل، فالبيع والشراء والزواج والطلاق والإيجار والاستئجار والحوالة والكفالة والشركات وكل شيء من أنواع التعاملات في الحياة، جاء الإسلام بضوابط لهذه المعاملات حتى تكون على شرع الله وفيما يرضي الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ هذه اللقاءات التي بعنوان قضايا مهمة لعامة الأمة. وتختلف هذه اللقاءات عن لقاءاتنا السابقة التي كنا نتعرض فيها للرقائق أحيانا، وللتفسير أحيانا، وللتوحيد أحيانا، ولغير ذلك من أمور الدين. أما اليوم فسوف نبدأ هذه اللقاءات التي تتعلق بواقع الناس ومشاكلهم، ثم حلها على ضوء الكتاب والسنة ليكون المسلم على بينة من أمره. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا لفهم ديننا فهما شاملا كاملا، ونعوذ بالله عز وجل من الزلل والفطل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الصواب والتوفيق، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءات قضايا مهمة لعامة الأمة. في هذا اللقاء سوف نتناول قضية يكثر حولها الخلاف كثيرا، واستدعى إليها الجلسات العرفية، ولذلك فإننا نقترح أن يؤلف الإخوة في كل قرية لجنة شرعية تسمى لجنة صد المنازعات، حتى إذا حدث إشكال بين بعض المسلمين تقدم لهذه اللجنة وقامت بفض النزاع والفض في القضية على شرع الله تبارك وتعالى. لا سيما وقد يأس الناس من المحاكم في هذا الزمان لطول القضايا التي أو طول المدة التي تستغرقها القضايا في تلك المحاكم، ويلجؤون إلى الجلسات العرفية. فنحن نقترح أن تكون في كل قضية لجنة شرعية إخوة فاهمين لمثل هذه القضايا، وأظن أن هذه الأشرطة تعينهم على فهم هذه القضايا إن شاء الله. لكن أنصحهم ألا ينطقوا بالحكم في أول جلسة، وإنما تكون الجلسة من جلستين، تكون من جلستين. الجلسة الأولى يستمع إلى أقوال كل من الطرفين وأقوال الشهود ويقيد هذه الأشياء. ثم يعود فيتدارسون هذه المشكلات والشهود وكذا، ثم يتصلوا بأهل العلم ويستشيروهم في حل هذه المشكلة، ثم يتفقوا جميعا على نتيجة واحدة وحكم واحد، ثم يأتوا في الجلسة الثانية فيعلنوا الحكم أمام الناس. هذا إذا تمكن الإخوة من تشكيل لجنة شرعية من ناس كبار عاقلين فاهمين للشرع، فإن لم يتمكن الأمر فعلى الأقل أن يهدي هذه الأشرطة إلى من يقوم بالجلسات العرفية في بلده. إذا كان في بلدك واحد أو اثنين مشهورين بالجلسات العرفية لا بأس أن تهدي إليهم هذه الأشرطة، يفهمون منها كيف يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى، فتكون بذلك قد دعوت إلى الله دعوة عظيمة، لأن كثير من هؤلاء القوم يحكمون في هذه القضايا بالعادات أحيانا وبالتقاليد أحيانا وبالهوى أحيانا أخرى، فنسأل الله أن يسدد المسلمين. أما القضية التي سنتناولها اليوم إن شاء الله تعالى فهي قضية أحكام الصداق عند الفراق. أحكام الصداق عند الفراق. الصداق هو المهر. لو فارق الرجل زوجته بطلاق أو بفراق أو بفسخ أو غير ذلك فماذا تستحق؟ هل تستحق المهر كاملا أم تستحق نصفه أم لا تستحق شيئا؟ وهذا الخلاف يذكر قبل الدخول إذا عقد عليها ولم يذكر، ولذلك جعلنا هذه القضية مختصرة على الفراق قبل الدخول. وسوف نتناول عدة قضايا أو عدة مسائل. المسألة الأولى ما هو المهر ومن الذي يدفع المهر اللي هو الصداق. المسألة الثانية متى يسقط المهر كاملا قبل الدخول إذا طلقها لا مهر له. المسألة الثالثة متى يسقط للمرأة قبل الدخول نصف المهر فقط. المسألة الرابعة متى يسقط للمرأة المهر كاملا قبل الدخول وتستلمه كاملا. المسألة الخامسة والأخيرة حكم الهدايا التي يعطيها الرجل لخطيبته أو للمعقود عليها إذا فارقها، هل تستحق هذه الهدايا أم لا؟ فأرجو الإخوة أنهم الإخوة اللي بيناموا ما يناموش، وأنا اخترت بعد الفجر مباشرة بهذه المسائل حتى يكون الذهن صافية، لأنه أنتم هنا بالاعتكاف بتستحروا فول، والفول بيأثر على المخ بيخليه صافي نقي كما تعلمون. فأول قضية قضية التكييف الشرعي للمهر. ما هو المهر؟ المهر يسمى بالشرع الصداق. الصداق. طيب من الذي يدفع المهر؟ الرجل أم المرأة؟ في الشارع الرجل هو الذي يدفع المهر، وإن كانت عادات الناس تختلف، ففي بعض البلاد الرجل فعلا هو الذي يدفع المهر كالسعودية ودول الخليج، وفي بعض البلاد الرجل والمرأة يدفعان المهر كمصر. مصر الرجل يدفع ثلثي المهر والمرأة ثلثة، أو الرجل يدفع ثلاثة أرباع المهر والمرأة ربع. وفي بلاد أخرى أب المرأة هو الذي يدفع المهر كالهند وباكستان. الهند وباكستان إذا أراد رجل أن يزوج ابنته لابد أن يعطيها ثلاثة أثبنة على الأقل عشان جلسة وكلهم. حلوة دكوية. فتختلف العادات والتقاليد. عايزين نشوف التكييف الشرعي للمهر في مصر عندنا هنا. يعني ما هو المهر؟ هل هو الذهب الذي يقدم له؟ هل هو ما يكتب في القسيمة؟ قسيمة الزواج 19 جنيهات شرارا من الضرائب؟ أم هو القائمة كاملا؟ أم هو عفش البيت يعني متاع البيت الذي يشتريه الرجل؟ الصحيح أن التكييف الشرعي للوضع عندنا في مصر أن المهر هو ما يسمى بالقائمة. القائمة اللي بيكون محتوياتها الذهب وما يحضره الرجل وما تحضره المرأة، هذا كله يسمى ليه؟ المهر. يعني القائمة بعشرين ألف كالمهر عشرين ألف، القائمة بأربعين كالمهر أربعة. تمام؟ طبعا عندنا في مصر الرجل بيشترط على المرأة أن يجيب المطبخ والثلاجة والغسالة والبوتاجاز والكلام ده. هذا ليس بشرط. ينبغي المرأة ما تجيبش أي حاجة، ولا تجيب هدوم ولا ثياب ولا أي شيء. الرجل يتكفل بكل شيء ينبغي أن يكون. وكان قديما أمها تعطيها هدية حلة معاها 4 أطباق على سبيل الهدايا. وفعلا بدأت مسألة تكثر وتكثر لحد ما بدأ الرجل نفسه يشترط عدد الأطباق اللي تجيبها المرأة، ويشترط على كم الثلاجة والغسالة، يعني جزء من النص. وكما ذكرنا هذا الاشتراط اشتراط الطهر. فالراجل عشان يبقى راجل هو اللي المرأة هو اللي يدفع المهر. الراجل يعني تمام هو اللي يدفع المهر كامل. لأن الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هو اللي بينفق، هو اللي يدفع المهر، هو اللي يكسيها، هو اللي يطعمها، هو اللي وكل شيء. يقول هذا ما نجيب، أعطينا نجيب سمك، أعطينا نجيب لحمة، وأعطينا نجيب فجل وجرجير. كل شيء يقول أعطيني فيشعر بالقوام. إنما لو هي اشتغلت موظفة هو مش لاقي له شغلانة يقول لها أعطيني أجيب مش عارف وأعطيني أجيب. أين القوام الآن؟ أنا أريد أن أنبه على مسألة القائمة، لأن بعض الناس يغالي فيه ولا يكتبها في الحقيقة. نقول القائمة ملزمة. لو جابوا متاع 20,000 وقال عم اكتبها 50، يعني هو هنعمل اكتبها 50 عشان الناس وكتبها 50,000، يبقى المهر 50,000 عند التنصيف يدفع 25,000. لا يقول تعال انظر للواقع ويشوف الواقع ما يستاهلش 10,000 المتاع كله من ايضا. ما دمت انت رجل عاقل بالغ رشيد ووقعت على قائمة ب50,000 يبقى تلزم نفسك ب50. واضح؟ وإذا قلنا نكتبها على الواقع، نكتب القائمة على الواقع، الذهب ب3,000 وهنجيب غرفتين الغرفة ب3,000 تبقى 6 يبقى 9,000، والمرأة مثلا جابت ب3,000 أيضا يبقى كام؟ 12,000. نكتب القائمة ب12 على الواقع. أما يكتب القائمة ب70,000 وعندما يريد أن يطلقها يختلف أين التنصيب، سواء كانت طلاق قبل الدخول أو بعد الدخول. تطالب المرأة بالقائمة كاملة ورجل يقول لا أديك 10 وخلاص العدال ما يساويش لا يساوي 10,000، وترفع المرأة وأمرها إلى المحكمة، والمحكمة تحكم لها بما في القائمة. ما تقولش إذا القائمة كانت مكتوبة زيادة شوية، المحكمة تحكم بما في القائمة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. اعجل بقى دلوقتي وامسك امورك، وقبل ما توقع على 50,000 شوف هتقدر تدفع ولا لا. ولذلك المساله دي لو تمسكنا بها مساله مغالاه المهور دي هتقل شويه. الناس تضمروا يكتبوا القائمه 120,000 و70,000 و90,000. نحن نقول ينبغي ان يكون لك تخفيف، او على الاقل تريد ان تدفع ادفع كثير لكن اكتب الواقع حتى لا تصطدم بالواقع المهور. مسألة أخذ شيك على بياض على الرجل هذا كلام، لكن حسنا شيك على بياض، شيك على بياض عشان لما يجي الرجل يغضبها ويزعلها تجي واضح في الشيك 100,000 تشتكيه؟ لا، شيك على بياض على ما يجيب الجايب يعني؟ شيك على بياض على ما يكتب الجايب ينعم أمانة مع واحد. أما ياخذ هو شيك على بياض أبو العروس ياخذ شيك على بياض معاه في يده غرض. هذا أن أبو العروس رجلا فاجرا، رجلا يعني ليس أمين، ووضع فيه أو أي مشكلة وضع في الشيك على بياض 100,000 واشتكى الولد. هذا غرض فاجر. طيب عرفنا التكليف الشرعي للمهر. ما هو المهر؟ هو القائم. تمام. طيب المسألة الثانية، يسقط المهر كاملا قبل الدخول في 6 حالات. لو واحد عقد على امرأة وأراد أن يطلقها بعد سنة أو سنتين لم يدخل بها، في 6 حالات المرأة ليس لها مهر، وإذا كان دفع ذهب أو أي شيء من الدخول الثاني. الحالة الأولى فرقة اللعان. فرقة اللعان يعني فرقة اللعان، يعني أنتم تعلمون أنه لو رجل شاهد رجلا يزني لا يجوز أن يقول ولا يتكلم إلا إذا كان 4. إذا قال له 3 يشوفه زي مشاهد ماشي جاب اثنين فقط بقوا ثلاثة لا يتكلمون، وإلا لو تكلموا جلد يجلس. طيب الإشكال هنا لو دخل رجل وجد امرأته معها رجل يستنى من رجل الله ماذا يصنع؟ في هذه الحالة لا يطيق الرجل ذلك، ممكن يقتله، ممكن يفعل الرجل ناس جاهز، فماذا يصنع؟ لو قلنا بأنه رأى هذا مع خطيبته يزني بها قبل الدخول أو المعقود عليها قبل الدخول، قبل الدخول على ذهنك مسألة قبل، فماذا يصنع؟ يسقط المهر كاملا. طيب مش هيصدق هذا أربع شهود، ما جابش أربع شهود يبقى شرع ربنا لنا حدث مع اللعان، يطلع عنه إلى القاضي ويقول أنا رأيت فلانة اللي زوجته أو المعقود عليها مع رجل، أنت رأيتها مع الرجل يزني بها كالمروس المكحولة وكالرشاء في البيت، يقول نعم. طيب معك أربع شهود؟ لا، مكان كل شاهد تحدث مرة، والمرة الخامسة تقول إن لعنة الله عليك أن كنت من الكاذب، فيحلف أربع مرات، يحلف المرة الأولى إن هو شاف معها واحد وفعل كذا وكذا، والمرة الثانية والثالثة والرابعة، وفي الخامسة يقول بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب، خلاص ولعن هو، والمرأة جلست أمامه والقاضي جالس. إذا سكتت المرأة لزمها أمران، الأمر الأول يسقط المهر، والأمر الثاني يسقط الحد، تجلد ما دام لم يسقط تجلد. يقول المرأة إيه رأيك؟ تجلد ما دام لم يسقط تجلد. يقول المرأة إيه رأيك؟ وينبغي للقاضي أن يقول لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، اتق الله فإن فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة، فإن نكلت وسكتت وتحملت الجلد وسقط المار انتهت القضية، اسمها النكول، نكلت عن اليمين. وإن أصر قالت لا ما فعلت، كذاب يفتري عليه، فتأتي وتشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب لو شهدت الخمس شهادات دون أن يخطر يسقط عنها الحد، لكن يسقط المهر أيضا، ليس لها مهر. إنه لمن الكاذبين، أنا أقسم بالله العظيم إنه كاذب، أقسم بالله العظيم إنه كاذب، في دعواه ذلك، في دعواه تلك أربع مرات، وبعدين بأن غضب الله عليها إن كان من الصدق. هنا يسقط المهر كاملا إذا طلتها قبل الدخول، يقول طب هات نص المهر، يقول لا نص ولا رد، خلاص انتهى الذهب اللي كان دفعه ولا شيء يرده سابقا، لأنها فرقة دعان يحكم بها القاضي الشرعي. الحالة الثانية هو نعم تحرم عليه، النقطة الثانية فسقه لعيبها، النقطة الثانية التي يسقط بها المهر كاملا قبل الدخول فسقه لعيبها، يعني رجل عقد على امرأة ثم تبين له بعد ذلك أنها عمياء، عمياء، أما الله عقد عليها ازاي؟ في بعض البلاد الرجل لا يرى المرأة عند الخطوب عيب، أما الله يبعث يرسل زوجته يرسل أخته أمه أي حد يشوفها يقول ده كويسة وكاو تمام، طولها كذا وعرضها كذا وتساو شكلها كذا وعينها خضرة حمرة صفرة درعتها بيضة درجة، المهم يصفون هذه المرأة بهذه الخرقة موافق، فوافق الرجل، وبعد ما عقد راح يجلس مع المرأة بقول لها ده صح ما ربيتش انت يا ست، فاتضح انها صماء، انها لا تسمع، صماء، فرد عليها هذه المرأة صماء لا تسمع، يعني ماذا قالوا اريد ان اطلق، خلاص اريد ان تطلق قبل الدخول اعطينا نصف المهر، تاخذ نصف المهر، لا لا تاخذ شيئا، هذا الدرس من أدلع فيها هي يبقى يرد له مهره كاملا، يبقى هنا يسقط المهر كاملا وليس من شأن. المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة فسخها لعيبه. هب أن المرأة جار رجل خطبها وعقد عليها ثم جلست معه فرأت به عيبا معينا ويتأخرس مثلا لا تتكلم، أو وجدت به برصا مثلا. الفقهاء حددوا العيوب، مش أي عيب كده تدعيه، عيوب محددة. فلو رأت به مثلا برصا أو رأت به كذا أو كذا فقالت لا أنا مش عاوز ده، لا أريد، أنا لا أريد هذا الرجل. خلاص لا تريدين، نعم طلق يا عم. قال أطلق، ادفع نص المهر. قال لا ادفع نص المهر ليه؟ هي لا تريدني، أنا أريد مهري كامل. نعم خذ مهرك كاملا، وسقط المهر لا مهر له. يبقى سواء كان الفسخ لعيبها أو الفسخ لعيبه فلا مهر له. تمام؟ دي المسألة الثالثة. النقطة الرابعة إسلامها تحت كافر، لو كان زوجها كافر وهي كافرة وبعدين أسلمت سقط مهرها وسبيته مشى، ليس لها مهر أن يسبب الفسخ. إسلامها تحت كافر أو ردتها تحت مهر أو كان لكل مسلم وهي ارتدت والعياذ بالله، فأيضا ليس لها مهر. المسألة الثالثة رضاعها من ينسفق به نكاحه. طبعا المسائل مش بلدت الواقع ما بيفوتها بسرعة كده. رضاعها من ينسفق به نكاحه. الفقهاء وضعوا لذلك مثال، أن راجل متزوج امرأة صغيرة أقل من سنتين، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز انك تعقد ولو سنة، يجوز ان تعقد على البنت ولو بنت شهر، يجوز عقد على امرأة صغيرة بنت صغيرة اقل من سنتين لسه بترضى عليها، ثم عقد على امرأة اخرى فجاءت المرأة الاخرى الكبيرة دي بترضى لانها كانت متزوجة وسيء ومات زوجها وكذا ولسه عندها لبن، فارضعت زوجته الاخرى، أرضعت زوجته الأخرى اللي كانت كذا، يبقى الرجل أرضخ بالنسبة له إيه؟ أرضعت زوجته، يبقى هي حماه، صح؟ يبقى هي أم زوجته، يبقى في هذه الحالة يجوز أن يتزوجها ولا حرمت عليه؟ حرمت عليه، تمام؟ حرمت عليه لأن الجوز حماته، حرمت عليه، يبقى في هذه الحالة خلاص ينفسخ العقد، ينفسخ العقد. تأخذ نصف المهر ولا لا تأخذ شيئا؟ لا صغيرة من ليش دخل بيها لا ينفسع عقد الكبير، الكبيرة هي التي أرضعت، الكبيرة هي التي أرضعت انفسخ عقدها الكبير. طيب هي السبب في هذا الفسخ ولذلك لا مهر لها يسقط المهر كاملا. إذن هذه ستة أشياء يسقط المهر كاملا قبل الدخول: فرقة اللعان وفسخها لعيبه وفسخها لعيبه، فسخه لعيبها وفسخها لعيبه، وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضعها من ينفسخ به نكاحه. سواء كان عقد على الأول أو الآخر تطلق على طول. أنت عارف يا تطلق ليه؟ لأن القاعدة عندنا أن العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم العقد، العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات. أنت عارف أنت لو كتبت كتابك على بنت فلان وحماتك زينب، على حماتك زينب وبعدين ما حصلش نصيب وسبت البنت، تفضل حماتك دي حماتك على طول، تفضل محرمة تحرم عليك انت في الزواج حتى لو ما دخلت بيه، تفضل دي حماتك وتزورها وتزورها ومش لاقي واحد يحج بيها تاخدها تحج بيها وكل حاجة. فالعقد على البنات يحرم الايه؟ الامهات. ولذلك لما ارضعت البنت حرمت المرضع، المرضع واضح؟ مش عايزين نتوسع عشان المسألة ما تروحش وتيجي. نعم أقول وكل نفس ومنطق هو هو منافس هو كل حاجة. هل تتعرف أولا ثانيا مقبلة بكل إلا أن تكون دخلت أنا جبت سيرة الدخول. إحنا كل كلامنا قبل كل كلامنا قبل الدخول أنا عاوزك تركز معايا كويس وتفهم عشان ما تضيعش وقت الشريط لأن الأشرطة دي الناس بيستفيدوا. خلي أسئلتك للآخر. طيب ثالثا يثبت نصف المهر قبل الدخول في خمس حالات. يثبت نصف المهر قبل الدخول في خمس حالات. الحالة الأولى الطلاق. رجل تزوج عقد على امرأة وظل شهر أو شهرين أو عشر شهور أو سنة أو أكثر وقال أنا أريد أن أطلق. ليه يا ابن الحلال؟ قال أطلق. البنت فاعل والله البنت كويسة وأحسن مني لكن أريد أن أطلق. خلاص تريد أن تطلق؟ أيوة طلق يا عم بس تدفع لها نصف المهر. خلاص أنا عطيت جبت لها دهب بأربع ثلاث ادولها 2000 وهاتوا 2000 جنيه. لا احنا عايزين نشوف فين المهر. أنتوا كنتوا متفقين على جاي مكان. ده احنا كنا متفقين على قائمة ب20,000. كنا متفقين حاضر هنجاوب ولو ما فيش جايه مكتوبه هنجاوب ان شاء الله. كنا متفقين على قائمه بكام؟ ب20,000. طيب ما هي محتويات القائمه؟ محتويات القائمه 4,000 ذهب وغرفه نوم ب4,000 بكام؟ 8,000 وغرفه نوم وغرفه كوب غرفة سفرة أي غرفة ماشي غرفة نوم وغرفة أنتري اللي هي الجلوس يعني غرفة جلوس ب4,000 وكان 12,000 خلاص. وهي هتجيب طلبات ثلاجة والغسالة والمطبخ ب3,000 يبدأ 15,000 يبقى الجايزة مكتوبة ب15,000 يبقى المهر 15,000. لا مش المهر 15,000 ونص 7,500 لا ده بتطلع ال3,000 اللي هي هتجيبهم الاول. هي جابتهم ولا ليه؟ لسه خلاص ما دخلهمش في الحساب. طلع ال3,000 من ثمن النظر يبدا اصبح القائمه بكام؟ ب12,000. اقسم ب12,000 نصين يبدا 6,000 يدفع لها 6,000 وصلها ذهب بكام؟ ب4,000 ده فاضل لها كام؟ 2,000. انا عاوزها تدفع 2,000 زي البشر كده وتروح تجيب رايح عند الراجل المأذون تجي تطلقها طلقة واحدة دائنة بينونة صغرى وتنتهي. نعم. بالجرمات يحسبوا الجرمات شفاك يحسبوا الجرمات. المسائل دي بسيطة. يبقى أول مسألة تستحق المرأة فيها نصف المهر الطلاق. المسألة الثانية إسلامه وهي كافرة. لو اثنين نصارى متجوزين بعض على الملة النصرانية كاتبين كتابهم بس وبعدين الولية أسلم هي التي عفوا هو الذي أسلم وهي ما زالت نصرانية إسلامي قالت لا قال خلاص أطلق خلاص تستحق نصف المهر لذا هو الأسلم والذي أسلم لأن الفسق من قبله تستحق المرأة نصف المهر. ردته وهي مسلمة. راجل مسلم متزوج امرأة مسلمة ثم ارتد عن أن سب الله عز وجل أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو ألقى المصحف في زبالة أو ارتد باعتقاد ان القرآن ليس صالح لكل زمان ومكان وطلع مع الجماعة العلميين يكتبوا في الجوال ويقولوا ده كلام فارغ والقرآن ده ما يطلقش غير العرب اللي مش عارف اي شيء في كفر يبقى صاحبنا اصبح مرتد. طيب ده هو كتب كتاب صح يبقى انفسخ العقد لا تنتظر حتى يطلق لان الطلاق انتهى انفسخ العقد وفي هذه الحالة يعطيها نصف المهر. طيب الحالة الرابعة وهي غير موجودة في هذا الزمان ملك أحدهما للآخر. يعني لو تزوج عبد امرأة حرة فقامت الحرة فاشترته فأصبح ملكا لها انفسخ العقد وتستحق نصف المهر. خامسا انفساخ العقد بسبب الأجنبي. يعني ينفسخ عقد الرجل من المعقول عليها لا بسببه ولا بسببه. من بسبب مين؟ بسبب طرف آخر النفس. مثال: رجل عقد على بنت، بنت صغيرة سنتين، قال لي عم الحاج انا عاوز، انا عاوز انزل دخل، قال انا جبت بنتي ولسه عمرها سنة ونص، قال لي خلاص عشان ما تضيعش منك تكتبها فكتب كتاب. فذهبت ام هذا الرجل فارضعت هذه البنت، تبقى البنت دي اصبحت ايه؟ اخته من الرضاع. تبقى الفسخ لا يجوز ان يتزوج اخته من الرضاع. تبقى في هذه الحاله يعطيها ايه؟ نصف المهر. تمام؟ يبقى يسقط نصف المهر قبل الدخول في خمس حالات: الطلاق، اسلامه وهي كافره، ردته وهي مسلمه، ملك احدهما للاخر، انفساخ العقد بسبب الذي رضاه امه زوجته الصغرى. رابعا: يسقط المهر كاملا قبل الدخول. رجل طلق المراه قبل الدخول في اربع حالات يعطيها المهر كاملا. الحاله الاولى موت احدهما، الثانيه الجماع، الثالثه الخلوه، الرابعه طلاقها في مرض المخوف. الحاله الاولى موت احدهما، رجل كتب كتاب عقد عقد يعني بنت العمد، والعمده رجل مات بداله عشر سنوات وكان عنده خمسين فدان والبنت لقيتها عشر فدانين. المهم الرجل عقد العقد على البنت في الصباح، والبنت من الفرحة جاتها رعشة وسخونة، على المغرب مات دفنوه. تمام؟ مات، لكن هو عقد عليهم عقد. ما الذي يترتب على هذا العقد؟ أول شيء هذه البنت تستحق المهر كاملا، هي اللي تستحق المهر كاملا، يدفع لورثتها المهر كاملا. أما كان متفقين على جايبة كام؟ كان طبعا بنت العم، كان متفقين على قائمة بسبعين ألف، والبنت هتجيب بعشرة يبقى ستين ألف، يبقى يدفع لها للورثة ستين ألف. تمام؟ يبقى الواحد. نمرة اثنين: يرث نصف هذه المرأة، ما هي كانت ورثة من أبوها عشر فدانين، الفدان بسبعين ألف يبقوا كام؟ بسبعمية ألف، سبعمية ألف. يبقى ياخذ العشر فدانين دول ياخذ نصهم، ياخذ نصفهم ثلاثمية وخمسين ألف، وهو عليه سبعين. ده كان ميت، ده كنت نايم. ما بنقول تركز معايا شوية. فيكون الحساب كالآتي: يدفع هو الصداق ستين ألفا، ثم يرث نصفهم ثلاثين، ثم يرث من تركة هذه المرأة التي ورثتها من أبيها عشرة أسبنة، يرث نصفهم خمسة أسبنة بقول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لو مات هو، الناس يرجعون الذهب إلى أهله ويقولون خلاص، لكن هذا خطأ. مات الرجل مطلع من تركاته المهر كاملا نعطيه لهذه المرأة، رقم واحد. اثنين: هذه المرأة ترك ربع تركته. شوف تركة كام مثلا؟ تركة أربعين ألف، البيت والغيث كله يساوي أربعين ألف، يبدأ الربع كام؟ عشرة ألف دفع عشرة. تمام؟ يبقى هنا استحقت المهر كاملا، سواء مات هو أو ماتت هي. نعم. أيوه، قلنا يرث في المهر وفي كل تركة. طيب، نحن نسلم الأسئلة الآن. ثانيا: الجماع. لو ولد عقد على بنت ولم يدخل بها، وبعدين كل ما يدخل حماس يقول له تعالى يا ابني ادخلوا مع بعض هنا في الغرفه، ما هتبدا امراض، فدخل وجامعه اصابه قبل الدخول، ثم حصلت مشاكل وقال انا اطلق. طلق ازاي؟ قال مش عارف. يا ابني انت كنت بتحبها؟ قال انا اطلق. فهذا الذي يصلي قال خذ نصف المهر. لا، خذ نصف المهر لا، ما دام دا معها يبقى تستحق المهر كاملة، كل المسؤول في القائمة تستحق. تمام. طيب ما هو غلط، هو غلطان. ثالثا الخلوة، ثالثا يا جماعة الخلوة، خلي الأسئلة الآخر. ثالثا الخلوة اللي دي بتحصل في مجتمعنا كثير، الولد يروح يظهر عند المسؤول خطيبته اللي فاتت يا جماعة، اللي بيحصل يجلس مع البنت وأبوها وأخيها وحماه أمه، يقعدوا يسهروا شوية ويشربوا شوية، وبعدين أبوها يتجاهل، وبعدين أخوها يقوم، وبعدين حماته تجي قايمة وقفل الباب وراح. والله كل يوم يروح يسهر عند خطيبته المكتوب كتابها دي لحد الساعة 1 بالليل، بتعمل إيه؟ يقول أصل أنا بعلمها التجويد، أعلمها قراءة القرآن والتجويد، وطبعا تجد فيه إقلاب وإظهار وإخفاء شفوي وإخفاء حقيقي، كل ده خطأ غلط لا يجوز أصلا، لا يجوز، لا يجوز حتى لو كان عاقدا، مش يقول أنا عاقد بقيت مراتي، لا، ليس الزوجات لا تكون الزوجة الحقيقية لك إلا بعد الذكور. ولذلك شوف أنت عقد، أو هقول لك لو واحد عقد على بنتك تفهم يقول له شوف يا ابني مش حاسمها تقعد معاها، لا يقعد معاها هي واخوها، طيب اخوها مش فاضي وعاوز يقول لك كلمتين سر، ما فيش مشاكل، يدخلوا الغرفه يقعدوا مع بعض والباب مفتوح باب الغرفه والغفر داخلين طالعين جايين رايحين جايين، لازم يكون في غفر، البيت لا يخلو عليهم حتى لا تكون خلوه شرعيه. تمام. والدليل على ذلك قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل العلم الأربع، فيقول زرارة بن أبي أوفى قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرقى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا أجيف الباب وأرقيت السطور فقد وجب المهر، يعني إذا أغلق الباب على الولد والمعقود عليها وجب المهر، حتى لو ادعى الولد أنه لم يجامعها وادعى تصديقه لا يقبل قوله، اللي تم في الخلاء وأفضى بعضكم إلى بعض، قال الفراء أي وخلى بعضكم إلى بعض، انتهى. يبقى الخلوة. ولذلك أنا أنبه الجماعة ونبه إخواننا اللي بيدخلوا في الجلسات العرفية، فلان عاوز يطلق البنت المعقود عليها ما يروحش يحكم بنصف المهر مباشرة، يسأل انت يا ابني دخلت قعدت معاها وخليت بيها ولا لا، واتق الله في نفسك وقول الحق، يسألها يا بنت خلى بيك ولا لا، اذا ثبت انه خلى بها يبقى يثبت لها ايه المهر كامل، وده قال لا ده عمري ما قعدت معاها لوحدي زي ما كنت بقعد انا واخوها انا وحماتي انا وكذا، يبقى يثبت نصف المهر فقط على التفصيل اللي تفهمه. خلي السؤال الان الرابع، الخلوة يعني يدخل يخلو بها في الغرف وحدهم تكسر عليهم. وأنا سألت بعض مشايخنا عن مسألة السفر بالمعقود عليه، لأن هذه الأسئلة نتعرض لها كثيرا، عقد على يروح يوصلها الكلية ويجيبها من الكلية، طبعا الشارع في الناس، هل هذه تسمى خلوة ولا لا؟ قالوا نعم هذه خلوة. قلنا كيف خلوة؟ هو يقدر يقبلها في الشارع فضلا عن الجامعه؟ قالوا لا، بس هي معقود عليها وتعتبر بنت مع عقد الزوجات صحيح، ويدخل بها اي فندق ممكن ولا شو ممكن، او يطلع بس اي مكان، او يروح عند صديقه او الى غير ذلك من الامور. فالامر الذي يسبب الخلوه او يكون في حكم الخلوه فهو خلوه. ولذلك البنت انت عاقد عليها انت ما توصلهاش الكليه، اللي وصلها اخوه ما لهاش اخ، تسيب الكليه دي ولازم الكليه هي وزارة البيئة من أساسها، عاوزة السلام. طيب أربعة، آخر شيء في إثبات المهر كاملا، طلاقها في مرضه المخوف، في حال اسمها مرض مخوف في الفقه يثبت احكام في الميراث واحكام في الصلاه واحكام في الهدف واحكام في المكان الى غير ذلك. ايه هو المرض المخوف الذي يطلق عليه الاطباء مرض الخوف؟ تعب شديد جدا والاطباء قالوا يعني والله احنا شاكين تقريبا ان شاء الله ربنا يكرمه بس يعني المساله دي اللي بيمرض بالمرض ده ما بيصحش. تمام؟ فهو علم ان فعلا مش هيصح. فقال بقى انا عندي 50 فدان والبنت لسه كاتب كتابها بقالها شهرين لو ممكن هتاخد الروب فاديني طلقها. طلقها في مرض المخوف لكي ايه؟ يحرمها من الميراث. تمام؟ ويبقى لها نصف المهر. فيعامل بضد قصده. يسقط لها الميراث ويسقط لها المهر كاملا. تمام؟ يبقى ثبوت المهر كاملا في اربع حالات، الحاله الاولى موت احدهما، الثانيه الجماع، الثالثه الخلوه، الرابعه طلاقها في مرض المخوف. ننتقل الى المساله الاخيره وهي حكم الهدايا التي يعطيها الخاطب لمخطوبته او يعطيها العاقد للمعقود عليه. اولا الهدايا اثناء الخطبه، اثناء الخطبه، الهدايا اثناء الخطبه بالكسر يعني الخطبه من قبل الزواج، والخطبه بالضم اللي هي الخطبه اللي على الايه؟ على المنبر. طيب اثناء الخطبه الرجل خطب قال لهم زوجين بنتكم فينا قالوا نحن على الشرح ان هذا اسمه وعد بالزواج. زوجين بنتكم قالوا ماشي. قد يقدم ما يسمى بجلدة الخطوبة وهي بدعة أصلا وتشبه بالنصارى لم يم إذا لبثها في إصبعه الايه؟ لمسة البنصر. إذا سمع لبثها في البنصر ده اللي هو مش الطبع الصغير اللي فيه تبقى دي بدعة وتشبه بالنصارى. ليه؟ لأن النصارى بيعملوا إزاي؟ بيجيبوا الولد والبنت في الكنيسة ويمسكوا الخاتم جبنة الخطوبة ويحطها على الصبع الكبير ده يقولوا باسم الأب، يحطها على الثاني باسم الإب، وبعدين يحطها على الثاني ده باسم الروح القدس، وبعدين يحطها في البنت ويقول إله واحد كريم أو إله واحد كريم. تمام؟ ده تشبه بالنصارى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في الخلف خلف يد الجبنة اليد اليسرى كما ثبت في سنن أبي داود بالسند الصحيح. فأنت لو حبيت تلبس خاتم تلبسه في الإيه؟ في الخلطة تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم جاب لها دبلة وقالوا تزوجنا الماش موجين لزوجك بالدنة. هذا اسم وعد بالزواج وليس زواج. بعد وبعدين الولد كل شوية طبعا ايه جاي يزورهم، جاي بقطعة قماش وجاي يزورهم، جاب لها مسجد، جاب لها تنفيذ، جاب لها جزمة وشنطة، جاب لها اللي جابوه هدايا. وعشان كان عندهم مزرعة سمك جاب لها 5 كيلو بوري. فبعد 6 أشهر حصل سوء تفاهم فارقص الجماعة قالوا احنا مش عاوزين بي يا جماعة قبل الصلاة قالوا لا مش عاوزين. فإن كان الإعراض منهم يرد إليه هدايا ماشي الإعراض منهم عرفت من يردوا له الدب ويردوا له القماش ويردوا له إلا نسبه لكنيسة يردوا له هدايا يعني. البول أهم حاجة البول دي يردوه ولا لا؟ لا البول أوكي خلاص سمك البول أوكي لا ما يردوش قبل خلاص اللي فيه دي كمينة. ولو جاب لها فستان ولا غسيل وبعدين وكذا وكان يساوي 50 جنيه أطبع لنا يساوي 20 ترجعه له بخمسة ترجعه له هو الجديد مش يقول هات واحد جديد لا. تمام؟ إذا كان الإعراض منهم ردوا إليه هدايا. وإن كان الإعراض منه قال مش عاوز ليه يا ابن الحلال قلت قال لا أريده يبقى خلاص ليست لك عندنا هدايا. طب اديني بدلة الخطوبة حتى قال لا قالوا لي خلاص طب اعطوني القماش اللي جبته لا ليس لك شيء. هذا القول الراجح. وإن كان بعض العلماء يرى أن دبلة الخطوبة ليست هدية وإنما هي مقدم مهر. فعلى هذا القول على قول من يرى أن دبلة الخطوبة مقدم مهر يرجع له مهره لأنه لا تستحق المهر ترجع له الدبلة. نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فهذا هو اللقاء الثاني من سلسلة قضايا مهمة لعامة الأمة. فتكلمنا معكم في اللقاء السابق حول قضية تضمين الأجراء، وكان ملخص القول فيها أن الأجير إذا كان أجيرا خاصا لا يضمن ما تلف بيده ولو بفعله ما لم يفرط أو يتعدى، وإذا كان الأجير مشتركا ضمن فرط أو لم يفرط ما لم يؤخذ من حرزه. وضربنا لكم أمثلة وقلنا بأن الأجير الخاص وما قدر بالزمن، مثل أن تستأجره باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر يعمل في المحل، فإذا أتلف شيئا ووقع شيء من يده فانكسر لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط. فالأجير المشترك الذي يقدر نفعه بالعمل كمن يتقبل أعمال الناس المختلفين مثل الحائك الخياط أو النجار أو الطبيب أو ساعاتي أو الصنايعي أو غير ذلك، وقلنا بأن هذا المشترك يضمن فرط أو لم يفرط ما لم يؤخذ من حرزه، وقلنا بأن الطبيب إذا توفر فيه ثلاثة شروط لا يضمن. فما هي؟ متى لا يضمن الطبيب وهو أجير مشترك؟ نعم، إذا كان حاذقا يعني أهل التخصص، ما لم تجن يده أحسن. ثلاثة، آذن فيه مكلف يعني آذن له صاحب العملية أن يعمل أولي، إذا توفرت هذه الشروط مجتمعة ثم صار الجرح وانفجر فمات أو تلفت اليد أو تلفت الرد لا يضمن ولا يتحمل شيء. أما إن لم يكن من أهل التخصص فإنه يضمن، وإن كان من أهل التخصص ثم جنت يده جار في الجرح إذا كان يعمل عملية أو شيء، إذا توفرت هذه الشروط مجتمعة ثم سرى الجرح وانفجر فمات أو تلفت اليد أو تلفت الرد لا يضمن ولا يتحمل شيء. أما إن لم يكن من أهل التخصص فإنه يضمن، وإن كان من أهل التخصص ثم جنت يده جار في الجرح إذا كان يعمل عملية أو شيء، حتى لو كان من أهل التخصص يضمن ما أتلفه من عين أو ذراع أو يد أو غير ذلك، ويدفع ديتها كما هو معروف في باب الديات. أو لم يأذن فيه مكلف يعني عمل له عملية بدون رضا أو بدون رضا ولي. والمشترك مثل الساعات، لو أعطيته ساعتك فبينما هو يصلح فيها نقطة قطعة منها يضمنها ولا لا يضمنها؟ يضمنها، فرط أو لم يفرط لأنه مشترك. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ قضية أخرى من القضايا التي تتعلق بشؤون الناس وواقعهم وحياتهم، وهي أحكام اللقطة. أحكام اللقطة يسأل عنها كثير من الناس. رجل مشى في طريق فوجد سلسلة من ذهب، فماذا يصنع فيها؟ هل يأخذها لنفسه أم يتصدق بها المسجد أم يسأل على أصحابه؟ وإذا سأل عن أصحابها فلم يأتوا بعد شهرين أو ثلاثة أو خمسة، ماذا يصنع في هذه السلسلة وكيف يتصرف فيها وما هو السبيل الشرعي إلى ذلك؟ وإذا كانت هذه السلسلة يمكن أن تظل عنده سنة، فكيف برجل وجد كيلو من العنب؟ فإن سأل عن أصحابه يوما أو يومين قد يتلف هذا العنب، فما هو الحل في ذلك؟ أرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب. إن أحكام اللغة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوصاف الناس، والقسم الثاني كبار الحيوانات الضائعة، كبار الحيوانات، والقسم الثالث صغار الحيوانات وباقي المتاع من ذهب أو فضة أو مال أو غير ذلك. ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوصاف الناس. يعني همة أوصاف الناس؟ يعني له غني ولا فقير لا تتبعه همته، لو وقع منه لا يبحث عنه. ومثل العلماء له بالصوت والعصا، واحد معه خرزانة كويسة كده وقعت منه في الشارع لا يبحث عنه، الصوت أو العصا أو الحد، قطعة حد أو القلم أو غير ذلك إلا بيكون قلما سمينا. فهذه قال العلماء قلت بالالتقاط، لا تكلف بأن تسأل عنه. وقليل الماء، يعني مثلا واحد لقى شيء تحط بجيبه بالضبط، لا تسأل عنه أحدا. ما لا تتبعه همة أوصاف الناس، رغيف، برتقال، طماط، هذه تملك بالتعريف. ما لم يعرف صاحبه، يعني قال المصاص لا قيمة له، لو وجدت تعمل فيه تأخذ خط بجيبك انت وهو حل لك، لكن لو وجدت وقع من فلان فلان مشى أمامك ووقع منه تأخذ خط بجيبك ولا تعطيه تعطيه. يبقى هذه ما لم يعرف صاحبها، لا تعرف صاحبها خلاص حطها. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوصاف الناس، وهذه تختلف من أناس إلى أناس. ممكن مثلا بلد الربع جنيه فيها لا قيمة لها تغطي الجيب، وممكن بلد تكون فقيرة جدا الربع جنيه ده مشكلة، يعني لو ضاع منهم يبحث عنه كثيرا فيصير ربع الناس حقين تتبعه همة أوصاف الناس. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني كبار الحيوانات مثل الإبل والبقر والجاموس والبغال والثعلب، لو ضاعت ماذا تصنع فيها؟ لا يحب لك أن تأخذها، لو وجدت جاموسة ضيعة لا تأخذها، اترك. لماذا؟ لأنها لا يخاف عليها لا الذئب ولا الأسد ولا الثعلب ولا شيء، فإن صغار السباع لا تتمكن من جرحها أو إيذائها، دعها حتى يأتيها صاحبها. ولذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، يعني يا رسول الله ناقة ضيعة من الحب أعجبها البصر قبلها مالك ولها معها سقاها وحباءها تأكل الشجر وتجد الماء، دعها حتى يأتيها ربها. يبقى كبار الحيوانات يحرم التقاطها، تركها حتى يأتيها، تركها في الغير هيجي يدور عليها لحد ما يلقى ولو بعد اسبوع. ده القسم الثاني. القسم الثالث وهو صغار الحيوانات وما دون ذلك من المتاع كالذهب والفضه والقماش والطعام وغير ذلك. وهذا القسم يعرف سنة، يعرف سنة. يعني لو وجدت شاة نعجة وأخذتها ينبغي أن تعرفها سنة، أو وجدت قطعة من الذهب ينبغي أن تعرفها سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب والورق يعني الفضة، فقال اعرف وكاءها وعصاصها ثم عرفها سنة فإن أتى صاحبها وإلا فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. يعني معنى الحديث إنك تظل تسأل عن أصحابها سنة، لم يأتي بعد سنة ماذا تصنع؟ استنفقها، ادخلها في مالك في تجارتك وانفقها وكذا، بس تعرف عصاصها ووكاء. يعني عصاصها ووكاء؟ وكاء يعني الوعاء اللي هي فيه، وعصاصها الرباط، كانوا زمان يحط الفلوس في كيس قماش، كيس القماش ده اسمه الوعاء، يربطوه بخيط، الخيط ده هو ليه؟ العصاص. طيب يعني اعرف اماراتها وعلاماتها، عشان لما يجي واحد يقول لك انا ضايع مني مال تقول له كام، والكيس شكله ايه ومربوط بخيط ابيض ولا اخضر ولا اخضر، اذا جاء بالامارات تعطيه اياه وإلا فقد يكون كاذبا أو تكون لغة غير هذا. يبقى هذه تعرفها سنة، لكن العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام. القسم الثالث هذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحيوان مثل الشاة، صغار الحيوانات اللي بتكلم عنها مثل الشاة أو بكر البقر أو الود أو الدجاج أو غير ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى أكل وشرب، فتعرفها سنة، يعني تظل تأكل عندك سنة شهدية توجدها سنة تعرفها سنة ولم يستعبها أقولها. أو الدجاج أو الذكر بطر، قال العلماء لك في ذلك ثلاث حالات، اختار ثلاث حالات أي واحدة من حالات اللي يعني. أول شيء إما أن تذبحها بقيمتها، لقد تربط قلت بدل المسألة عنه ولا بتاع تعرف ثماراته فالتبالك وكل التحلنا لو يسوي كم يا جماعة، قالوا الذكر البط ده يسوي 20 جنيه، يبقى 20 جنيه اللي يسأل عنه معطيه 20 جنيه. إما أن تذبحها فتأكلها بقيمتها بس بعد معرفة أماراته أبيض الأخر. القسم الثاني أو أن تعلفها وترجع على صاحب، يعني شاة ولقيت الشاة قلنا خليها على المجد الحظ وجبت لها جبت لها حظ أو جبت لها قوس وجلست توكل في الشهر مثلا ب20 جنيه. بعد 3 أشهر وأنت تعرفها سنة، بعد 3 أشهر جاء صاحبها يأخذها ويفتح كان 60 جنيه، لأنه كنا تعرفها في الشهر ب20 جنيه. يبقى إما أن تأكله بقيمته أو أن تعلفه وتنوي الرجوع، يعني الرجوع على صاحبك وتأخذ ما دفعته، أو تبيعها وتأخذ ثمنها. تبيع الصبع في السوق وتجيب شهور، لازم تجيب شهور، وبعد الشاه دي 300 جنيه، تعرف أمارتها، ويجي صاحبها يقول الشاه كان صفتها كذا كذا تقول له 300 جنيه، يقول لك لا ده الشاه تحت كانت تساوي 500 جنيه، تقول له شاه جفلان شاه جفلان انا بعتها كان ب300، خذ 300. طيب انت لك العشر ولا النصف؟ في اللغه بطل ليه كان؟ ليس لك شيء، ليس لك شيء، لك الاجر من الله سبحانه وتعالى. بس اما مساله عشره ومساله مثال مشهور عند الناس هذا ليس لك شيء. ده بالنسبه للقسم الاول اللي هو صغار الحيوان. القسم الثاني ما يخشى فساده، رجل سارق سيارة وقف في نهاية اليوم فوجد كيسا من العنب أو كيس من الجوافة فيه 5 كيلو جوافة، يخشى فساده، لو خلاه عنده سنة ويسأل عنه الجوافة بعد سنة تعيش ولا تفسد؟ تفسد بعد أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر، ما يخشى فساده. فأنت مخير فيه بين 3 أشياء، إما أن تأكله بقيمته 5 كيلو غير يسمونها 5 جنيه نأكلهم اللي يسأل عنهم يخصه، أو أن تبيعه وتحتفظ بثمن، أو أن تجففه إن أمكن. يعني مثلا وجد عنب، وجد عنب يجفف، جفف ازاي؟ يعمل ايه العنب يجفف ازاي؟ حطه في ميه ويغليه غليان شديد في الماء، بعدين طلعته بالصبح جف بردا خلاص يجففه. طب التجفيف ده انفق عليه مثلا 5 جنيهات على قرص العنب، انفق عليه 5 جنيهات، لما يجي صاحبه يعطيه اياه وياخذ منه كام؟ 5 جنيهات. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث وهو ما لا يخشى فساده، واحد وجد قطعة من الذهب لو ظلت سنة هتحمض هتتعثر يخشى فساده؟ لا يخشى فساده. قطعة قماش كل ما لا يخشى فساده محفظة فيها مال، فهذه يعرفها سنة، وبعد السنة تدخل في ملكه قهرا كوديعا. ونوضح يعني ولا، لكن كيف يعرفها؟ عرفها سنة يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم مرة، وفي الشهر الأول كل أسبوع مرة، ويعرفها باقي السنة كل شهر مرة في المكان الذي وجدها فيه. يعني واحد ماشي على المنطقة بتاع كبر الشيخ فوجد محفظة منتشقة، فمد يده وتبحث وجد فيها 1000 جنيه، فأخذها قال يا جماعة وجدت محفظة بها مال، أو قال وجدت مالا، اللي يعرفه يأتي وأنا أعطيه جنيه، وقال المحلات اللي حوالينا المنطقة. جاب وزي مشيت عباس غدا في نفس الموعد يروح على المنطقان، يا جماعة أنا واجد مال، اللي يريد مال أو ضيع منه مال يأتيه. ثاني يوم يروح يا جماعة أنا وجدت مال. الله إيش شغلانة الطويلة دي؟ هو كده وإلا دع اترك. ولذلك يقول يا من أحمد أقرأ للذمة أن تدعاه محطوطة عن كتبها. الذي يتحمل، الذي يتحمل هو مين؟ الذي وجده، الذي وجده فهذا المحفظة لا يتحمل، يأخذ 1000 جنيه ويطلع. طيب وغير تحملناه ليه؟ لماذا تحمل هذا؟ بيان جزاء ان هو رجل المحفظة يخذ هذا جزاء. نعم لانه اكثر من يقوم مقاله، لان التعريف مطلوب منه، مطلوب منه هو اللي يعرفه، فأجر من يقوم بعمله فلا يطالب أجر، لا يطالب أحد أجر. لو عرض الراجل إن هو يديه 50 جنيه في طيبة هو نفسه طيبة بذلك، لا لا، لكن الحق أن الرجل يأخذ ماله وهذا يتحمل الـ50 جنيه وله الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإلا كان تركها مكان حتى قام يشيله يطلق. طيب يبدأ نقول ايه القسم الثالث اللي هو الذهب والفضة والقماش وهذه الأشياء التي لا تكسب فضة صحراء. طيب هذا رجل عرف وجد 10,000 جنيه وعرفها سنة بهذه الطريقة المشروعة في الأسبوع الأول كل يوم، وفي الشهر الأول كل أسبوع، وفي السنة كل شهر مرة، ولم يأتي صاحبه، ماذا يصنع في 10,000؟ دخل عدة مشروع كسبت بقت 20,000 30,000 40,000 10,000 صارت 40,000 وبعد سنتين جاء صاحبها وقال على الناس، وفعلا ظهرت من 10,000 كانت مثل الرجل يعطيه ايه؟ يعطيه 10 فقط ليأخذ هو 30 مثلا، ولا يدخل معاه 30 جاء 15,000 ولا 15,000، ولا يعطيه الناس كله بالعشرة. ماذا يصنع؟ يعني يطول 10,000 المكتب الدقي كله كل شوية لما تستمع. ما عايزين نعرف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يقسم نصين يعطيه 10 فقط 10 فقط. نعم هذا هو الصحيح، الصحيح الصحيح أنه يعطيه 10 فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. ما قالوش تأخذها مضاربة ورق في النص، قال ولتكن إيه وديعة عندك، لما تستنفقها وتكرها في مالك، لكن لما يجي كل عشر ساعة حتى لو كسبت 20,000. طيب الرجل وضع هذه العشرة في تجارة فخسرت وصارت خمسة، ثم جاء صاحبها بعد ثلاث يعطيه خمسة ولا العشرة؟ يعطيه العشرة أيضا، فالغالب غالب يعطيه العشرة، لأنه أدخلها في المجال. لو كانت فتركة فيكون رزق له، أو فتخسر فيكون خسارة عليه. واضح؟ طيب حد عنده سؤال في النقطة؟ نعم. إذا ضاعت في خلال السنة فلا شيء عليه بدون إهمال أو تقريب، لكن بعد سنة لو ضاعت تتحمل فما دخلت في المسك. هل يجوز لمن ألاقي 20 جنيه مثلا أضعها في المسجد يجوز بدل ما أسأل عنها؟ يجوز، يجوز أن أنا أضعها في المنزل وأسأل عن تعريفها سنة، فإن جاء صاحبها في العشرين ويقول وضعتها في المنزل أجرها لي أو أخيره، أقول له العشرين أنا وضعتها في المنزل تأخذ أجر خلاص أجرك على الله وخلاص، ولا عايز العشرين بتحسن؟ قال لا والله عيالي محتاجين وأنا فقير وعايز العشرين، تعطي له العشرين ويبقى أنت أجر العشرين لك ماشي. إنما بعض الناس مجرد لا يأخذ شيء وتتصدق فيها مباشرة، لا هذا لا صحيح. طيب ناخذ أسئلتكم إن شاء الله تعالى. واجب لازم مسألة الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب عن شد الضرب. لا ده القانون ده مشكلة كبيرة. الحمام يا جماعة اللي بيجي من الأبراج وكذا هذه قضية ملاك أنا أسألها قضية صعبة سألوا فيها العلماء. لكن لو واحد اشترى شاة، أنا أسألك بقى شو أنت معايا، واحد اشترى شاة ينتقها الرقيق ذبحها وانزلقها فتح بطنها وجد فيها خاتما من الذهب لقطة يعرفها سنة ولا بدت ملكا له لأنه اشترى الشيء؟ طب نشوف تفكر في كلام الكفر والشرك. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحضور الفضلاء، هذا هو اللقاء الثالث من سلسلة قضايا مهمة لعامة الأمة. وتكلمنا في اللقاء الأول حول قضية تضمين الأجرة، وتكلمنا في اللقاء الثاني حول أحكام اللقطة. فاليوم إن شاء الله تعالى نتكلم حول أحكام العارية، بمعنى أن الإنسان إذا استعار من إنسان شيئا فتلف بيده هل يضمن أو لا يضمن؟ ولو أن إنسانا استعار شيئا فهل يجوز له أن يعيره لغيره أو يؤجره لغيره أم لا؟ وإذا استعار شيئا فتلف منه بلا تفريط هل يضمن؟ وإن تلف مع التفريط هل يضمن أو لا يضمن؟ ثم نفرق بين الإعارة والإجارة والوكالة حتى يكون المسلم على بينة من أمره. فنقول مستعينين بالله عز وجل العارية والعارية بالتخفيف والتشديد. العارية، ويجوز أن تقول العارية. العارية ما هي؟ أن تبيح نفع شيء لإنسان مع تملكك لأصله وعينه. إنسان قال لآخر أعرني كتابك أقرأ فيه، فأعارك كتابه أخذته تقرأ فيه أسبوعا ثم رددته إليه، هل أنت تملكت الكتاب بهذه الإعارة أم لا؟ لم تتملك، وإنما أباح لك فقط نفع تنتفع به مع بقاء عينه، يعني مع بقاء ملك هذا الكتاب له. والعارية تنعقد بكل قول وفعل دل عليه، يعني تقول أعرف القلم فيعرف القلم تكتب به وتأخذه إياه، أو هو يعطيك القلم يجد الكتاب هات عن قلم يعطيك قلما بدون لا يقول أعرني ولا شيء تجي واخذ منه كاتب وأعطيته إياه، هذا أيضا اسم عارية بالفعل. شروط العارية أربعة، الشرط الأول كون العين منتفعا بها مع بقائه، يعني ما ينفعش انك انت تعير انسان لا يمكن له ان ينتفع به الا باذهاب عينه، بمعنى ان امرأة استعارت من جارتها اناء تطبخ فيه، حل تطبخ فيه، فاخذتها طبخت فيها اسبوعا ثم ردتها اليه، هذه تسمى عارية، عارية، تمام؟ لأنها استعملتها مع بقاء الحل، ويجوز أن تستعير كتابا تقرأه، ويجوز أن تستعير بيتا تسكنه إلى غير ذلك، لكن واحد معاه سندويتش قلت له أعيرني السندويتش اللي معي، طيب أنت حينما تستعير من هذا السندويتش ماذا ستصنع فيه؟ ستأخذ، لا يمكن أن تنتفع به إلا بإذهاب عينه أو بعضه، فهذا لا يسمى إعارة، لا يسمى إعارة. واحد خذ ورق ملابس فقلت له أعيرني هذا الورق، ورق الذكر الضفر، تجوز هذه الإعارة؟ لا، لا تجوز، هذه لا تسمى إعارة، وإنما تسمى هبة، يهب لك يقول لك خذ السندوتش ده خلاص، بهذه هبة وليست إعارة، لا يجوز أن تطالبه به. يبقى معنى كون العين منتفعا بها مع بقائها كالإناء تنتفع به ثم ترده كما. الشرط الثاني كون النفع مباحا، يعني لا يجوز أن يكون النفع محرما، فلا يجوز أن تستعير مزمارا تغني بشوي، لا يجوز، لأن التزمير حرام ولا حلال؟ حرام. وكذلك لا يجوز الطبل وغير من الأمور المحرمة. والشرط الثالث كون المعير أهلا للتبرع، كون المعير أهلا للتبرع، يعني لا يجوز لإنسان أن يعير شيئا لا يملك، يعني مثلا أنت قلت لي أنا أريد طاقية قلنصوة، أعرني قلنصوة، قلت لك ماشي هات يا فلان، يتوافق قلنصوة فلان، قلت له إعارة ينفع ولا ما ينفعش؟ لا يجوز هذا، لأنني لا أتملك القلنصوة، فلا يجوز حينئذ، يعني الطبيعة فلا يجوز حينئذ أن أعيرها، فلا بد أن يكون المعير أهلا للتبرع، يعني أهلا للتبرع، يعني مالكا للعين أو مأذونا له فيها، مالكا عرفنا كل ملك، يعني مأذونا له فيها، يعني مثلا يكون مستأجر، يعني يجوز انك تستأجر شيئا فتعيره، نعم نعم يجوز. مثال رجل اعطى لرجل سيارة قال له اجرني سيارتك هذه يوما من الصباح الى العشاء بكم؟ قال بمئة جنيه، احمل عليها رملا من مكان كذا الى مكان كذا، قال سأعاره، فالرجل أنهى عمله في صلاة الظهر والسيارة ستظل معطلة من الظهر إلى العشاء، هل يجوز لمن استأجر السيارة أن يؤجرها بقية المدة؟ يجوز ولا لا؟ يجوز بشرط أن يكون الضرر مثله أو أقل، يعني السيارة هو استعارها لتحمل رملا، لا يعيرها الواحد يحمل عليها ظلط ولا حجارة ضخمة، لا رملة أو أقل، الضرر يكون مثله أو أقل. وهل يجوز له أن يؤجرها؟ نعم. يجوز له أن يعيرها؟ نعم. في خلال هذه المدة. تمام؟ هذا معنى أنه أهل للتبرع. الشرط الأخير، الشرط الرابع، كون المستعير أهلا للتصرف. أنت أردت أن تعير إنسانا شيئا، لابد أن يكون هذا الإنسان أهلا للتصرف. ولو لم يكن أهلا للتصرف لا يضر. مثاله رجل مع عجلة دراجة، فرجل مجنون قال له أعد الدراجة هذه أذهب بها مشوار وأرجع، فأعطاه إياها. تصف هذه الإعارة؟ لم تصف. أخذ الدراجة فكسرها وأبلسها. من الذي يضمن؟ هذا الرجل المجنون أو وليه؟ ها؟ وليه ولا المجنون؟ لا المجنون ولا وليه. هذا الذي أعطاه يستحق، لأنه أعطى ماله لغير أهل الاقتصاد. تمام؟ إذن أن يكون المستعير أهلا للتصرف، بل عاقل مكلف. هذه اسمها شروط العارية. لو هذه الشروط الأربعة توفرت فتكون العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ تكون مضمونة. إزاي؟ يعني رجل قال له اعرني لو سمحت تسجيلك هذا اسجل عليه محاضرات الكليه، فاعطاه اياه يسجل عليه محاضرات الكليه اسبوعا، فتلف التسجيل، تسجيل وضعه في مكان مرتفع فوقع فانكسر. هذا المستعير يتحمل تصليح التسجيل ولا لا؟ يتحمل. ها؟ يتحمل. طيب اهمل ولا لم يهمل؟ أهمل أو لم يهمل، فرط أو لم يفرط، يتحمل. طيب لو وضع التسجيل في البيت وجالس فسرق البيت كله بهذا التسجيل وسرق التسجيل أيضا، يتحمل ولا يتحمل؟ يتحمل أيضا، يتحمل، لأنه مستعير وليس أمينا، لأنه قبض العين لحظ نفسه. يعني يعني اخذ التسجيل عشان يستفاد به. ماشي؟ فلازم تفرق بين ثلاثة اشياء: المستعير والمستأجر والوكيل. المستعير عرفناه، يقول اعيرني هذا المسجل، فقال له خذ، اباح له النفع مجانا. المستأجر قال له اجرني الغرفة دي او اجرني المسجل اسجل عليه، قال له اسجل عليه اسبوع بخمسين جنيه. يبقى اباح له العين النفع بعوض. تمام؟ ده اسمه ليه؟ المستأجر. الوكيل هو من وكلته في عمل لك لا حظ له فيه. واضح؟ يبقى ثلاثة. عاوزين نشوف من يضمن ومن لا يضمن في الثلاثة. الاول المستعير. المستعير يضمن. لو امرأة استعارت من جارتها إناء تطبخ فيه ثم انكسر، يلزم هذه المرأة أن تشتري لها مثله أو تعطيها قيمته. بس خلي بالك المسألة مهمة جدا. امرأة استعارت إناء من جارتها وكانت قيمة الإناء يوم استعارته 20 جنيه، وقالت لا أنا أريد أن أعمل به شهرا، قالت اطبخ عليه شهر، فطبخت عليه شهرا ففقد بعد شهر، قبل ما ترده فقد، لكن كانت قيمته يوم فقد 10 جنيهات، يبقى قيمته يوم استعارته 20 جنيه لأنه كان جديدا، ويوم فقد بعد استعمال المرأة له قلت قيمته فصار 10 جنيه، يساوي 10 جنيه. فقد، تلف، انتهى. في هذه الحالة المرأة المستعيرة ترد للمرأة القيمة يوم قبضتها 20 جنيه ولا يوم ثالث 10 جنيهات؟ ها؟ يوم قبضتها 20 جنيه، يوم تليك 10 جنيهات. اختلف الفقهاء 10 جنيهات. نعم هذا هو الصحيح، 10 جنيهات. لماذا؟ لأنها أباحت لها استعماله في خلال 10 جنيه، هي أباحت لها الاستعمال. فلو طالبت وقلت أرد إلي الإناء والإناء كان موجود وردته إلي وكلفه 10 جنيهات، خلاص لا تريد منها شيئا غير ذلك. فيوم فقد كانت قيمته 10 جنيهات، إذن تعطيها كم؟ 10 جنيهات. هذه المسألة الأولى، المستعير يضمن. المستأجر رجل استأجر من رجل شقة، ثم بعد سنة جاء يسلم الشقة لصاحبه، استأجرها في الشهر مثلا بمئة جنيه وقد يدفع كل شهر 100 جنيه، فجاء صاحبها فوجد صنابير المياه مكسرة وبعضها خربان يعني معد، ووجد البلاط فيه بعض التكسير، وكانت الشقة مفروشة، فوجد الفرش أيضا فيه من آثار الاستعمال بعض التمزيق. فقال صاحب الشقة للمستأجر: لا بد أن تسلمني الشقة كاملة كما أجرتها، تجيب لي حنفيات جديدة وفرش جديد وبلاط جديد. فقال المستأجر: لا، لا يلزمني ذلك. واختلف، فقالوا خلاص يلا بنا نروح مشيت عباس نجيب واحد من اللي بيسمع دروس الفقه يحكم بيننا. احكم يا عم الحمد، يلا ما انت بقى لك ثلاث ايام بتسمع فقه اهو. هذا المستاجر يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن غلط، لا يضمن غلط. يسلمها زي ما استلمها خطأ. أيوة يا محمد. ها؟ بتفريط؟ نعم. نسأل الأول قبل ما تحكم في القضية، سألنا كده وبالراحة، فالعجلة من الإيه؟ من الشيخ. بالراحة. اسأل وقل تعالى: هذه الصناديق انكسرت بإهمال ولا بكثرة استعمال؟ إن كانت بإهمال سببنه ضرب الصنبور بطنه، هذا إهمال وتعدى يصل. وإن كان الحنفية قوله من كثرة استعمال فلا يصل، لأنه أجره الشقة ليستعملها لا ليغلقها، صح ولا لا؟ فمن كثرة هو دافع ثمن الاستعمال هذا. فإن تلف الشيء من كثرة الاستعمال لا ضمان على المستأجر، وإن تلف بسبب تعد أو تفريط فالمستأجر يضمن. كذلك الفرش، الفرش لما تبقى جديدة والمستأجر نام عليها سنة كاملة ستظل جديدة ولا لابد أن تكون قديمة؟ قديمة من أجل الاستعمال، وهو دفع ثمن هذا الاستعمال أصلا وهو الأجرة. فإذا تلف بسبب الاستعمال يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. وإذا تلف بتفريط أو تعدي يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. أحسنت، كده يتفهم. يبقى عندنا المستعير يضمن تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، والمستأجر لا يضمن إلا إذا إيه؟ صف. تعال بقى للوكيل. الوكيل نوعان: وكيل بأجر ووكيل بغير أجر. وكيل بأجر زي متوكل محامي في قضية بعشرة، أو تقول لي تأخذ بيع للمسجل ده معاك يقول لك ماشي لكن هاخذ عشرة، هذا اسمه وكيل بأجر. وكيل بغير أجر يعني واحد خمس من الله رايح السوق قلت له: طيب لو سمحت خذ هذا المسجل بيعه، بيع المسجل. قال لك ماشي. بكام؟ فقلت له هذا التسجيل لو وجدت له مشتريا بمئة جنيه فبيعه، أقل من مئة لا تبيعه. فذهب هذا الوكيل وبينما هو ماشي وقع المسجل منه فانكسر. يضمن ولا لا يضمن؟ نعم. إذا كان بتقريض يضمن، وإذا كان بدون تقريض لا يضمن. هذا الوكيل أصلا لا يضمن، الأصل من الوكيل لا يضمن، الوكيل زي المستأجر، الأصل أنه لا يضمن، لا ضمان عليه. إذا سرق المسجل منه أو وقع فانكسر أو تلف بغير تفريط لا يضمن، لكن لو مسك المسجل ضرب في الأرض كسر، واحد زعل شوية ولا بتاع قال له يا أخي أنت مش شايف إن أنا صايم، ها ضرب المسجل في الأرض كسر، يضمن ولا لا يضمن؟ ها يضمن لأنه تعدى، يضمن لأنه تعدى. طيب خلينا مع الوكيل. فذهب الوكيل فلم يجد مشتريا إلا بثمانين جنيه، فقال بدل برجع دي بعد ثمانين جنيه وجع، قال لي خذ العام الثمانين جناهية وتسجيلات ثمنها نازل والسوق تعبان خذ ثمانين جنيه. قال له آسف أنا قلت لك مئة جنيه. فماذا يصنع الرجل؟ يتحمل العشرين ولا الرجل يلزم بقبول الثمانين؟ لأن المسجل لا يساوي إلا ثمانين أصلا، لا يساوي إلا ثمانين، ها يتحمل العشرين، يتحمل العشرين. وقال له بمئة بيع أقل من مئة لا. طب لاحظ معي، خليك مع الوكيل. فذهب الوكيل فأراد رجل أن يشتريه منه بمئة، وحاول مع رجل آخر فباعه بمئة وعشرين. فجاء وقال الرجل، قال لي بيعه بمئة وأنا شطرتي ومهارتي بعته بمئة وعشرين، أنا أخلي العشرين معي وأعطيه المئة، يجوز ولا لا يجوز؟ ها لا يجوز، لا يجوز، لأن المئة وعشرين كلها ثمن إليه، ثمن هذا الجهاز الذي هو ملك للآخر الموكل، يبقى لا يجوز له أن يأخذ شيء. تمام؟ يقول له تفضل أدي 120. لو أراد أن يأخذ شيء يقول له ما تعطي لي منها شيء، فإن أعطاه منها شيئا طيبة به نفسه جاء، لكن هو يقول طلب 100 بس أخلي العشرين وأعطيه 100 لا يجوز. ماشي يا جماعة؟ عرفنا الآن الفرق بين المستعير والمستأجر والوكيل، واضح؟ تمام. نعم. ماشي ماشي. الاخ بيسأل بيقول باع المسجل بمئة جنيه وهو راجع وضع المال في جيبه فسرق منه، سرق، سرق منه هذا المال، فهل يضمن او لا يضمن؟ يضمن لا يضمن. ها طيب نتأمل. هذا الرجل ضاع المئة جنيه بتاع المسجل والفلوس الثانية بقي لم تضع، ولا فلوسه كلها ضاعت؟ خليك معايا تأمل المسألة، تأمل. ما هو ممكن يكون فيه مئة جنيه له في هذا الجيب ومئة جنيه في الجيب الثاني، فضاعت مئة جنيه، قال يبقى المئة جنيه اللي ضاعت كامل ايه المسجل وانا لا اضمن. لا مسك الفلوس كلها ضاعت سرق؟ نعم سرق. طيب عفوا، طيب سرق هذا المال، سرق هذا المال بإهمال منه وتفريط ولا بدون تفريط؟ يعني جلس على القهوة يشرب شاي فوضع المحفظة قدامه كده فجاب من الحلال شدها من قدامه ومشى، يبقى هذا مفرط يتحمل ويضمن، لكن وضع المال في حلبه في جيبه. ثم جاء رجل فشرد جيبه من جماعة اللي هم متعلمين الشرط، شرد جيبه كويس وخد منه الفلوس، يبقى هذا يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. يبقى في هذه الحالة لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن، واضح؟ طيب المسألة الثانية، هل العارية مضمونة على كل حال؟ لا، في خمس حالات لا تضمن فيها العارية. انا عاوزك تاخد بالك معايا، لان المسائل دي نادر ما تجد احدا يشرحها لك، رغم اننا في حاجة الى فهمها لتعاملنا في الواقع به، وتحدث المشاكل ويجبك تحكم، تقول انت تحكم بمزاجك كده. لا، لازم تشوف الشرع ماذا يقول، لان اي انسان جلس في جلسة عرفية فحكم بغير الشرع انطبق عليه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. مش ومن لم يحكم الحاكم بس، رئيس الدولة او ملك المملكة او امير الامارة فقط، تنطبق على الكل. يبقى تخلي بالك من المسائل دي. في خمس مسائل لا يضمن الانسان فيه الا بالتعدي والتفصيل في العالم. اول مسألة: اذا كانت العارية وقفا، وقف يعني وضعنا كتب في المسجد وقلنا هذه وقف على طلبة العلم، من اراد ان ياخذ كتابا ياخذه يقرأ فيه لمدة اسبوع ويعيده مرة، فاخذه فضاع منه بدون تعد ولا تفريط، استعاره فضاع بدون تعد ولا تفريط، لا يضمن، لان هذا اصلا وقف على طلبة العلم وهذا طالب علم. اول شيء ان تكون العارية وقفا. الشيء الثاني: اذا اعارها المستأجر. احنا قلنا المستأجر يضمن ولا لا يضمن؟ احنا قلنا المستأجر لا يضمن، مش المستأجر الشقة لا يضمن الا اذا ايه؟ تعدى او فر. يعني لو واحد قال لرجل: اعطيني سيارتك يا عم الحاج، قال له اعيرني هذه السيارة الى مكان معين وانكسر فيها شيء، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لانه ايه؟ مستعير. لكن لو قال له: اجرني سيارتك، فقال له: خذها. تروح فين؟ قال له: اذهب بها الى طنطا واعود. قال له: ب50 جنيه. قال له: تفضل 50 جنيه. ركب السيارة وذهب الى طنطا، وفي عودته انكسر منه عمود الكرنك. يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن ولا لا يضمن؟ ها؟ لأنه مستأجر فلا يضمن، لأنه مستأجر فلا إيه؟ فلا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط. إنما لو احنا قلنا ما لم يتعدى أو يفرط، تمام؟ لو هذا الرجل جرب السيارة فوق السرعة، سرعة مطلوبة، وتخطى بعض المثبات فتسبب في كسر هذا العمود، يضمن. لكن ماشي العمود مدته انتهت وانكسر، يضمن ولا لا يضمن؟ لا ضمان عليه، تمام؟ لاحظ بقى المسألة دي. طيب، واحد استأجر سيارة إلى العشاء، استأجر سيارة إلى العشاء وانتهى عمله عليها وخضه منها في العصر، فأعارها لآخر يذهب بها ويأتي، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، بس بشرط يجي قبل العشاء. فهذا المستعير الثاني انكسرت السيارة منه بدون تعد أو تفريط. احنا قلنا المستعير يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. مش احنا قلنا المستعير يضمن؟ يضمن. يبقى الرجل ده هيضمن ولا لا؟ يضمن. طيب، والثاني اللي هو المستأجر يضمن لصاحب السيارة ولا لا يضمن؟ لا يضمن. يبقى هنا سوف نعطي حقا لغير صاحبه. واضح؟ يبقى الراجل هياخد الفلوس لنفسه ومش هيعطيها لصاحب السيارة، صح؟ يبقى في هذه الحالة إذا أعارها مستأجر فلا ضمان على المعير، على المستعير في هذه الحالة. اتضحت المسألة؟ في هذه الحالة لا ضمان على المستعير، لأنه لو دفع ثمن العوض هيقضي صاحبنا ولا يعطيه لصاحب السيارة لأنه مستأجر. فمثله كمثل المستأجر، ده لا ضمان عليه. دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة: أو بليت فيما أعيرت له. واحد قال لواحد: أعيرني حذاء. كان زمان الناس مثلا بلد مش تعباس فيها ثلاث جلاليب صوف مثلا، يمكن أبانا وجدنا يعرفون فيه. واحد عايز يسافر كفر الشيخ: هات يا ابن الجلابية الصوف من فلان. ويلبسها ومش كان موضوع كده ويستعيرها ويروح ويرجع. لكن الثياب اللي كنا نمشي بيها ثياب مرجعة من الخلف ومن الأمام والمسألة كان في فقر مكة. طيب لو واحد استأجر من رجل حذاء قال له اديني اعطيني حذائك هذا اعرني حذائك هذا قال له خذه انا غير محتاج له خذه البسه شهرا فلبسه شهرا فانبر الحذاء من الاسفل حتى تخرق وتلف من كثرة المشي يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن رغم انه مستعير لان الحذاء ايه بلي فيما اعير له قال له خذ البسه فلبسه فبلي بسبب اللبس لكن لو زاد مسمار وقعد يخرق فيه يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن لأنه متعدي أو مفرد. الحالة الايه؟ الحالة الرابعة أو أركب دابته منقطعا لله يعني لو واحد مجاهد في سبيل الله عز وجل فقلت له خذ هذا الفرس قاتل عليه وارجع وجبهوني دعارة فقط فبينما هو يقاتل تلف منه يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن لأنه وقف لله عز وجل. الحالة الخامسة أو شرط نفي الضمان يعني قلت الواحد خذ يا عم المسجل ده اسمع عليه قال لك لا أنا خايف يحصل له حاجة قلت له خلاص إذا حدث له أي شيء لا تضمن لا يهمكش حتى لو انكسر فهنا شرط نفي الضمان فانكسر المسجل يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن لأنه شرط نفي الضمان. طيب بقيت مسألة واحدة فقط وإن كنا أقلنا عليكم وهي مسألة إيه؟ هل يجوز للمستعير أن يرجع في عاريته أم لا؟ يعني واحد أعار رجلا كتابا قال له أعرني كتابك هذا شهرا قال له ماشي تفضل فأعطاه الكتاب شهرا بعد 10 أيام أرسل وقال له أعطيني كتابي أحمل عليها عذاري وأغراضي ووديها للإصلاح أوديها في مكان معين فأعطاه السيارة فالرجل جمع عفش البيت وأتى بحمالين وعمال حتى حملوا السيارة وظلوا يحملون فيها ساعتين بعد ما انتهت وربطوا الحبال وتمام والرجل أعطى للحمالين وجلطهم كل واحد 10 جنيه فالحج على غلب أنا عاوز سيارة أنت أعرضني إياها لكي أحمل عليها هذه الأغراض إلى مكان كذا قال لي لا أنا رجعت شعريت في هذه الحالة يجوز الرجوع ولا لا يجوز؟ لا يجوز تقول غضب عنك بقى لازم السيارة تروح توصل العجل وتيجي سيارتي أنا تحكماني احكماني سيارتي يقول له سيارتك لكن لو نزلنا الأغراض دي يبقى فيه ضرر وقع على المستعير وانت شرطت على نفسك انك تسيبها له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم ماشي يبقى هل يجوز للرجل أن يرجع في عاريته؟ نعم يجوز إذا لم يكن هناك ضرر على المستعير انت فهمت الدرس؟ أسألكم تتصلى على الرسول رجل جاله ضيف فقال له خذ البطانية عشان البرد فالضيف أخذ البطانية تمام وبالليل الضيف يتمطع مزق الغطاء في الصباح قال له يا نهار أبيض ليس لدينا غطاء إلا هذا يضمن بقى يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن لا يضمن ما لم يتعدى ويفرق الرجل بتمطع بالليل فمزق فهذا لم يتعدى ويفرق لأنه لم يتعمد الأداء. طيب خلاص السؤال اللي سألناه بالأمس عرفت جوابه؟ هذه الشاة التي اشتراها ثم ذبحها فوجد في بطنها خاتما من ذهب ملكا لمن اشترى الشاة ولا ملكا لبايع الشاة ولا يقتسم الخاتم نصفين؟ نعم ملك للمشتري. طيب وانت هو باع خاتم هيبح، هو الباع يعرف ان باع خاتم كان هيبح. نعم. طيب واحد قال اللي اشترى، عايزين واحد يقول الباع. نعم. حكمها حكم الوقت. احسنت، هذا هو الصحيح. الصحيح ان الخاتم الذي وجد ده حكم حكم الوقت، فكانه لقاه في الشارع يعرفه كام سنه، ويبدا في التعريف بالباء. يبدا التعريف بمين؟ بالباء. يقول لي يا باء انا وجدت في بطنها شيئا، او يقول ذهبا. فيقول له البنت باع منها حلب. طيب يقول له لا. باع منها غش. يقول له لا برضه. تمام. فنقول له فعلا قد يكون الشاه اكلت هذا من عند البائع مع السجن، هذه الاشياء اكلت الخاتم. يبقى حكمها حكم اللقطه، يعرفها سنه، ويبدا في التعريف بمين؟ بالبائع. طيب لم ياتي احد لها بعد سنه، يعمل فيه؟ يتصدق بها حتى في المسجد، ولا يمتلكها؟ يمتلكها، يبيع الخاتم ب200 جنيه ويتاجر فيه، صار بعد سنتين 1000 جنيه. ثم جاء رجل وقال انا كنت والله عند بيع الشاه، وقع مني خاتم من ابنتي، خاتم وصفاته كذا وكذا وكذا، فجاء بصفات الخاتم. الرجل يعطيه 200 جنيه ولا يعطيه 1000 جنيه؟ 200 جنيه فقط. بارك الله فيكم، وانت وصلت خلاص ما شاء الله. طيب ناخذ اسئلتكم ولا خلاص؟ يقول السائل هل اصل القنوط يكون بعد الركوع ام قبل الركوع؟ ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنط قبل الركوع وبعده. يقول بعض الناس اعطوا رجلا مالا لشراء حاجة لهم معلومة الثمن، فاجتهد الرجل مع التاجر فاشترى الحاجة بأقل من الثمن المعلوم، هل يحل له الباقي من الشراء؟ يحل ولا لا يحل؟ قالوا اشتراها ب 100 جنيه فاشتراها ب 70 جنيه. نعم. لا يحل. طيب نتأمل المسألة. نعم. فلا يحل له. طب نتأمل المسألة يا جماعة، نتأمل. نشوف هذا الرجل اللي قالوا اشتري لنا ثلاجة، هذا رجل تاجر يكسب، إذا كان تاجرا يربح ويخسر فيحل له ذلك، وإذا كان وكيلا ليس تاجرا وكيلا يعني خد منك اشتريت الحاجة فقط، يبقى هذا الرجل لو اجتهد ونزلها نصف الثمن لا يأخذ منها شيئا ولا يستحل، ولكن يعطيه لصاحبه. طيب ما حكم الذي معه عهد بالمدرسة مثل أدوات النجارة أو غيرها، واستعار منه زميله منشارا مثلا وأتلفه؟ هذا الرجل لا يجوز له أن يعير ملك الدولة، إن هذا مال عام لا يجوز أن يعير لا لزميله ولا لغيره، فينبغي أن يتحمله هو، المعير هو الذي يتحمل. تمام. ثم المستعير هذا، المستعير إن أتلفه بتعد أو تفريط يتحمل، وإن أتلفه بالاستعمال لا يتحمل. إذا المتحمل هو مين؟ هو الغاصب اللي أخذ المنشار من المدرسة ده من العهد أغاث، لأنه لا يحل له. سرقه يضمن لأنه أخذ بغير إذنه. يشكر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء الرابع من سلسلة قضايا مهمة لعامة الأمة، وسوف نتناول اليوم قضية هامة تتعلق بواقع الناس، ألا وهي أحكام الغصب. والغصب هو الاستيلاء على مال المسلم عدوانا، ومثاله رجل اغتصب من رجل شاة معجة فأخذها عنده فولدت وظلت عنده شهرين، ثم حكم الناس برد الغصب، يرد الشاة وابنها أم الشاة فقط؟ يرد الشاة وابنها، صح، يرد الشاة وابنها. لكن هذا الرجل ظل يطعمها شهرا، هل صاحب الشاة يدفع ثمن الطعام؟ يدفع ولا لا يدفع؟ لا يدفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وحسنه: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. الصورة الثانية: رجل غصب أرضا وزرعها سنة، غصب من رجل فدان يدل على المحكمة تحكم، قال يا عم يعطي لهذه البنت حقها من أبوها، قال لا، من أبوها فدان ميراث، قال لا، اشتكونا في المحاكم، فرفع أمره إلى المحكمة حتى حكمت المحكمة هذا الرجل زرع هذا الفدان سنة، ثم حكمت المحكمة أن يرد الفدان إليه. هل يرد الفدان وحده أم يرد الفدان وزرعه؟ لا، يرد الفدان وزرعه؟ لا، نفس الزرع؟ لا. أحسنت، إيجار الفدان، أحسنت، يرد الفدان ويرد إيجار سنة، هو ظل هذا الفدان تحت يده مدة كام؟ سنة. ننظر الفدان بيأجر في السنة كام؟ بألف جنيه مثلا، يرد الفدان ويرد ألف جنيه. طيب الصورة الثالثة، هذه الصورة التي ذكرناها إذا كان قد زرع وحصد الزرع. الصورة الثالثة، حكمت المحكمة والزرع في الأرض، رجع لأختك فدانها، فالأرض فيها أرض، والأرض به سنابل، والسنابل خضراء، هل تستلم الفدان بالأرض بالسنابل ولا تنتظر حتى يحصد أرضه وتأخذ الفدان، ولا تأخذ نصف الزرع؟ أحسن، مخير بين أمرين، صاحب الفدان اللي المحكمة هتمت له بالفدان الأرض مغصوبة، مخير بين أمرين، بين أن يتركه حتى يحصد زرعه ويأخذ فدانه وإيه والأجرة، إيجار الفدان مدة 6 أشهر مثلا. والحالة الثانية، أن يتملك الفدان بزرعه ويدفع ثمنه ولا نفقته؟ نفقته مش ثمنه، لا نفقته، يعني انت حرقت الارض بكام؟ 100 جنيه، وبدر بكام؟ ب100 جنيه، وري بكام؟ ب100 جنيه، ب 300 جنيه، ده اللي انت انفقته على الارض. لكن الارض الان كده قبل ان يستوي يساوي مثلا 500 جنيه، مثلا الناس قدرت 500 جنيه، لكن هذا الرجل ياخذ نفقته فقط، ما انفقه فقط، فيكون صاحب الارض مخير بين امرين، بين ان يتملك الزرع بنفقته يدفع نفقته يتملكه، وبين ان يتركه وياخذ الفدان واجاره لمده سنه. هذا اذا كان قد زرعه زرعا يحصد بعد سنه. فالصوره الرابعه، من اغتصب ارضا وزرعها شجرا، زرع تفاح، كمثرى، برتقال، الى غير ذلك من اشجار الفواكه التي لا تثمر الا بعد 2 أو 3، ثم حكمت المحكمه بعد سنتين ان ترد الارض الى اصحابها، ماذا يصنع في هذا الشجر؟ تعرفون شجر الكمثرى غالي، ياخذ الارض بشجرها ويدفع ثمن الشجر؟ لا، لسه لم يحصد، حصد ازاي؟ هو الشجر بتحصد؟ نعم، يدلع شجره؟ احسن، ثلاثة امور: واحد، يؤمر بتقليع الشجر، طيب شجر وانا تعبت عليه، لكن انت عرفته في غير ملكك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ليس لعرق ظالم حق، من زرع عرق ظلم في مكان ملوش حق. فلاور ميت ده رقم واحد، قلع الشجر واللي يقلعه في الغاف. اثنين، تسوية الارض، يسوي الارض زي مكان. ثلاثة، تسليم الارض الى صاحبها. اربعة، دفع اجرة الارض مدة بقائها تحت هذا الغاف. بكم حاجة؟ اربعة اشياء. هذا اذا كان شجر. طيب السورة الخامسة، رجل غصب قطعة من ماتور سيارة. ركز معي، وانا اريد طلبة العلم يكتبوا مثل هذه المسائل لانها تطير بسرعة من الذهن. والعلم قيد، والعلم صيد، والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتفرقها بين الخلائق السابقة. الرجل واقف بسيارته، فاحتاج الميكانيكا هو بيركب الموتور، الموتور فيه قطعة داخلية، احتاج قطعة. بدل ما يروح يشتري قطعة، وجد سيارة قديمة وقف عندها ولد، قال له يا ابني اعطيني القطعة دي واجيب لك قطعة مكانها جديد. قال له لا، ابويا يضربني. قال له هات يا ابني، فاخذها منه واعطاها الميكانيكا ركبها وركب باقي قطع الموتور. فجاء صاحب السيارة قال اعطيني قطعتي. قال له يا عم انا اشتري لك قطعة مثلها جديدة من السوق، قطعتك كانت قديمة. قال لا والله انا عايز واحده جديده، انا عايز القطعه الثانيه. كان ركبها في الموتور، عندك ميكانيكي يفك الموتور مره اخرى ويخرج قطعتك من اسفل. لا انا اريد قطعتي، لا اريد الا قطعتي، قطعتك قديمه. قال انا اريد القديم، بحب القديم. فلنستخدم بايه؟ والثاني معاه في يده قطعه جديده مثلها وافضل منه. تفضل خذ القطعة دي. الراجل قال لا انا لا اريد الا قطعتها. كيف تاخذها من ولد غصب عنه؟ فلماذا تختم له؟ ياخذ الجديد ولا يجيب ميكانيكي مرة اخرى؟ احسن يجيب ميكانيكي على حسابه مرة اخرى ويفك ويطلع القديمة ويعطيها لصاحبه. لماذا؟ لأن صاحب القطعة يطالب بعين ماله. هو ظالم؟ فمطلب حاجة مش حقه؟ يطالب بعين ماله. فإن رضي بالجديدة بطيب نفس خلاص، فإن لم يرضى إلا بقطعته حتى وإن سببت ضررا للغاصب فلا بد أن يعطيه قطعته. رجل غصب من رجل فرس، غصب من رجل فرسا وظل عنده شهرة. هذا الفرس قابل رجلا فضربه فكسر ذراعه. الفرس المغصوب أتلف ذراع رجل، فجاء صاحب الفرس يطالب به. قال له خذ فرسك لكن تحمل إتلاف ما أتلفه فرسك. قالوا لا انا اخذ فرس وما لي دخل في الاتلافات. قالوا لا، اما ان تاخذ الفرس لي وانا اتحمل الاتلاف، او تاخذ الفرس وانت تتحمل الاتلاف. ماذا تحكم؟ ها؟ صاحب الفرس ياخذ الفرس، ومن يتحمل الاتلاف؟ صاحب الفرس. الغاصب احسن، الغاصب هو الذي يتحمل الاتلاف، لأن الفرس أتلف وهو تحت يده، فهي تحت يد الغاصب، فيتحمل الغاصب الإتلاف وصاحب الفرس ياخذ الفرس. رجل غصب طعاما وأطعمه غيره. نزل ضيف، نزل هارون ضيفا على زيد، فزيد يريد أن يطعم هارون ويكرمه. فماشي فوجد الراجل بيبيع كشري، عارف الكشري؟ فشال تشطية الكشري وطلع يجري. هذا يسمى سرقة ولا غصب؟ غصب. ده غصب، السرقة اللي بتأخذ خفية اسمها سرقة، لا حكم آخر. ده شال تشطية الكشري وطلع يجري. وجرى بها وضعها امام الضيف. والرجل طلع يجي لصاحب الكشري وراح فجاء وجد الضيف اللي هو هارون اكل الكشري. فجاء طالب زيدا اعطيني يا زيد طعام. قال هذا الرجل هو الذي اكله. فمن يضمن؟ زيد الذي يضمن السائق الغاصب ولا الاكل؟ زيد لم ياكل منه شيئا. زيد طيب صلي على رسول. نعم احسنت. نتامل المساله. نقول هو هارون هذا حينما اكل الطعام يعلم انه مقصود ولا لا؟ ان كان لا يعلم بانه مقصود يبقى من يتحمل؟ زيد الغاصب اللي يتحمل وحده دا عليه ياكل والثاني يدفع ثمن. وان كان يعلم انه مغصوب اذا كان يعلم قال له شوف انا جبت بدعم قدام الراي بتاع الكشري وجيت اجري ابغى اسكن بسرعه فجلس ياكل فعلم انه مغصوب فاكل. طيب يقسمون الصين. اذا كان زيد اصلا زيد لم ياكل منه شيء. طب صل على رسول الله. خلاها دجاج احسن عشان رجل حاجاتها بسرعة. خطف دجاجة من امام الرجل اللي بيشوي الدجاج وجرى واعطاها لهارون. اكلها هارون. جاء صاحب الدجاج. وهارون يعلم ان الدجاجة مغصوبة. وزيد هو الذي غصبها. قال العلماء لصاحب الدجاجة ان يضمن ايهما شاء. فإن قال مش واخد حق غير من زيد لأن زيد هو الذي أخذ الدجاج من حق الكلام. ولو قال أنا أخذ حقي من هارون لأن هارون أكلها وعلم أنها مغصوبة من حقي أيضا. يبقى من حقي أن يضمن إيه؟ أيهما شاء. إذا الاثنين يجيبوا دجاجتين؟ فاشل النص ولا النص؟ طب ويبعد نفسه ليه؟ طيب شوف المسألة القادمة دي عايزة ذكاء شوي. صلى على رسول الله. رجل رفض طعاما وأطعمه لمالكه. كيف أطعمه لمالكه؟ يعني أحمد نزل ضيفا على جمال. واحمد هذا من اهل القلب. فجمال يريد ان يكرم احمد. فراح جمال ساد احمد في بيته ونزل على بيت على دكان جمال وفتحه وجاب منه طعام غصبا وقال له اتفضل كل شيء. تمام؟ جاب الاكل ووضع امامه واكله. يبقى الاكل ده ملك لمين؟ لاحمد. والذي غصبه مين؟ جمال. تمام؟ فبعد ما احمد اكل هذا الطعام نفرض ان احمد ده كان عنده مطعم مثلا والولد راح واسمه جمال راح على الولد ده لعطين هات هات واخد منه غصب كده دجاجتين واطعمهم لهذا الرجل. فالرجل اكل طعامه هو لا يجي. فاول ما ذهب الى المطعم قالوا له جاء واحد كذا وكذا وكذا واخذ دجاجتين غصبا. فجاء يطالبه به. قال له طالبني ليه؟ ده انت اللي كلتهم. انا قدمتهم لك انت اكلتهم اتغديتهم منهم. ففي هذه الحاله يضمن ولا لا يضمن؟ هذا الغاصب يضمن ولا لا يضمن؟ ها؟ ايوه. لا نحن نسأل نقول هذا الرجل حينما أكل علم أن هذا طعامه ولا لا؟ إن علم أن هذا طعامه يبقى المسألة خلاص منتهية يبقى لا ضمان. وإن لم يعلم هو عليه يأكل ويضمن من الغاصب. يقول لا يا عم ده انا باكل عيش وجبنه وببيع الدجاج ده 4 سنين. تقول انت تجيب لي دجاجتين مره واحده كلهم؟ لا، انت ادفع ثمن الدجاجتين 20 جنيه وانا اكلت الدجاجتين دول وانا والشيخ. المسألة الأخيرة، رجل اشترى من رجل أرضا فبنى عليها بيتا ثم ظهر أنها لغيره فرفع صاحبها قضية فكسبها، فأمرت المحكمة بإزالة البيت وتسليم الأرض إلى صاحبها الأصلي. المسألة واضحة؟ رجل اشترى من رجل قيراطا من الارض مباني بكم القيراط؟ ب20,000. تفضل عشان هو لف. نعم، وكتب له العقد فبنى عليه بيتا كلفه 30,000. فاتضح ان هذه الارض ليست لهذا البائع وانما كان غصبها من رجل اخر، فقام صاحبها الاصلي برفع قضيه وحكمت المحكمه بازاله البيت وتسليم الارض الى صاحبها. ما الحل في هذه القضية؟ جاء صاحب الأرض وقال له اعطيني، جاء المشتري وقال له اعطيني 20,000، 20,000 التي دفعتها لك ثمن القراض، القراض لم يكن ملكك، واعطيني 30,000 التي خسرتهم وغرمتهم على بناء البيت الذي بنيت. قال له أما 20 فمن حق، خذ 20,000، أما 30 فليست من حقك. قال له هل أنا بعتها لك وأمرتك أن تبني عليها بيتا؟ قال له لا، أنت لم تأمرني. قال له خلاص. قال له لكن أنت ملكتها لي وأنا ظننت أنها ملكا لي فبنيت البيت. قال له أنا لم أمرك ببناء البيت، ولذلك فـ20,000 خذها. واختلفوا على 30، فمن يضمنها؟ لا ده لا شر شر ارض مدان ارض لكي يبنى عليه فبنى عليه، يعني شر ارض بور ارض فضاء. المشرف ريحة بلاش تقول الارض فراهم هو العشب. طيب الحل؟ نعم، احسن. لو لم يعلم ان الارض مكتسبة يبقى من حق ان يأخذ ثمن الارض 20,000 ويأخذ ثمن ما غرمه 30,000، يأخذ 50,000 من البائع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، لو علم ما مغتصب وقال له تعالى بسرعة أنا هسيبها باسمك أنت عشان لما يقاضوني أنا يبقى انتقلت إلى اسمك وانتهت القضية. تمام؟ قال له ماشي. فهو علم أنه مغصوب. ففي هذه الحالة يأخذ 20,000 ولا يأخذ 50,000؟ لا يأخذ شيئا، لا 20 ولا 50، لأنه بنى على أرض علم أنها مغصوبة فيتحمل هو الغرم كله. تمام؟ هذا وصلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو اللقاء الخامس من لقاءات قضايا مهمة لعامة الأمة، نتناول فيه قضية هامة وهي قضية ضمان المتلفات. المتلفات، القاعدة الأولى، من أتلف مالا لغيره عمدا أو سهوا أو خطأ ضمنه. عمدا أو سهوا أو خطأ، يعني رجل يتشاجر مع رجل فأخذ ساعته وضربها في الأرض فكسرها، يضمنها ولا لا يضمنها؟ يضمنها، لأن هذا كسرها عمدا. رجل يذهب مع رجل فضربه في الحائط فكسر ساعته، يضمنها ولا لا يضمنها؟ لم يكن يقصد ان يكسره، يضمنها ولا لا يضمنها؟ رجل في المسجد وضع ساعته امامه فمر عليه رجل ما رآها فوطئها فكسرها. يضمن ولا لا يضمن يا شباب؟ ما رآها صاحبها وضعها في المسجد، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن يضمن، وإن كان أتلافها خطأ. طيب، رجل يتعلم قيادة السيارة، وبينما هو يقود السيارة أمام بيته وهو ما زال يعني يتعلم قيادة السيارة، فإذا به يكسر بابا لجاره، خطأ، ما تعمد كسر هذا الباب، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن أيضا. طيب، من أكره على إتلاف مال فهل يضمن المكرم ولا المكره؟ من أكره على إتلاف مال، يعني رجل أكره رجلا أن يقلع زرع جاره، هدده بالقتل إن لم يقتل بقرة جاره، هدده بالقتل فقتلها أو ذبحها أو أتلفها، فجاء الجار، من يقال؟ يقال الذي أتلفها ولا الذي أكرهه على إتلافها؟ يطالب الذي أكرهه، يعني المكره هو الذي يطالب يتحمل، أبو المكره ما له دخل، الذي أتلفها هو المكره، هو ذل حضرتك وإن لا يقتل كان يتحمل الضرب ولا يقتل، أقتله كان يتحمل قتل وجار مال ما يقتل. إيه القضية؟ قد صلى على الرسول. نحن ننظر في هذه المسألة ونتأملها. إن كان الإكراه قد بلغ إلى حد العجز فالضمان على المكر، وإذا لم يصل إلى حد العجز بل بقي معه اختيار فالضمان على إكراههم. كيف؟ رجل رمى رجل من فوق السطح، نزل على زجاج فكسر، صاحب الزجاج قال له أعطيني ثمن الزجاج، يقول لي مين أعطينا ثمن الزجاج؟ اللي رمى الرجل ولا المرمي؟ لو بيقول المرمي أعطيني ثمن الزجاج، في هذه الحالة من الضامن؟ المكر الذي رمى، لأن الذي كسر الزجاج الآن وصل إلى حد الإيه؟ العجز، وصل إلى حد العجز، فهذا لا يضمن. لكن هدده بالضرب او هدده بكذا لكي يتلف زرع جاره او يتلف شيء جاره، فحينئذ فاتلفه، فنقول حينئذ عليه ان يتحمل، المتلف يتحمل ثم يرجع بالضمان على المكره، المتلف المكره يتحمل ثم يرجع بالضمان على المكره. طيب، القاعدة الثالثة، من فعل ما ليس له بحق ضمن. انسان تصرف في حق غيره او في حق المسلمين وفعل ما ليس له بحق يضمن. مثال، رجل اوقف دابته في الطريق، في طريق المسلمين، فمر رجل فنفحته، نفحته يعني رفسته برجله، مر رجل فنفحته الدابه فكسرت ذراعه، هل صاحب الدابة يضمن او لا يضمن؟ الطريق واسع، الطريق واسع، لقد ربطها بطريق واسع، ما طريق عام، كيف مكان عام؟ طريق عام، هذا طريق المسلمين، المسلمين يمشون فيه، وربط دابته بطريق المسلمين رغم انه واسع، لو طريق ضيق خلاص المسألة واضحة، لكن الطريق واسع يضمن. طيب، طيب نتأملها شوي، نتأملها، صلى على رسولنا. إن نفحته بدون سبب ضمن صاحب الدابة، وإن نفحته بسببه فلا ضمن. كيف يعني؟ يعني راح نخف، نخف الدابة فنفحته فكسرت ذراعه، الذراع ده له قيمة؟ ليست له قيمة، هذا لأنه هو المتسبب في ضرر نفسه، فلا يضمن صاحب الدابة. تمام. انا اريد من الشباب ان ينتبهوا لمثل هذه القضايا حتى اذا حكموا فيها حكموا فيها بشرع الله. تمام. يبقى هذه القضية ان نصحته بدون سببه ضمن صاحبه، وان نصحها فنصحته فرضا. اي حاضر. رجل وضع زجاجا في الطريق فمر به اخر فجرح يدنا او لا يدنا يدنا يضمن علاج هذا الجرح او يضمن دية هذا الجرح ان كان من ذوي اليد. طيب رجل وضع حجرا في الطريق فعطل به رجل فوقع على عود فقلعت عينه، صاحب الحجر يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. طيب كم دية العين؟ نصف دية الايه؟ الانسان. الشيء اللي طرق من سن مرتين يبدا بنصف الدية على طول، العين بنصف الدية والعين الاثنين بالدية كاملة. هو دية الانسان كان 100 ناقة او 1000 دينار الى اخر، او 200 شاة او 1000 شاة او 100 بقرة الى اخر. طيب خليها 100 ناقة، خليها 100 ألف على الاقل، نخلي الناقة 100 ألف، 100 ألف جنيه مثلا. يبقى لو طلع عينه يفتح كام؟ 50 ألف. طيب لو قطع ذراعه يفتح كام؟ 50 ألف. الذراعين الاثنين كم؟ 100. تمام. طيب لو قطع لسانه 100 ألف، لان اللسان مكرر ولا لا؟ لا غير مكرر. تمام. يبقى الدية كاملة. لو قطع رجله كان 50، لان في رجل في الانسان. لو قطع اصبعه 10، لو قطع اصبعه 10 اذا مفترض 10 في 10 بمين؟ الاصبع الثاني 20، الثالث 30، 3 أصابع يعني 30، 4 40 وهكذا. دية المرأة على النصف من دية الرجل، يعني لو طلع عين الرجل يدفع 50، لو طلع عين المرأة 25. كم؟ نعم. دي بقى اسمها الجروح، السن بالسن، هذا في الايه؟ في العام. اما ان فعله خطأ، خلي بالك احنا نقول لو طلع عينه يعني خطأ يا جماعة، هو حد يتصور ان يخلع عينه؟ فهمناه ولا تاني؟ تاني. لو قطع اصبع المرأة يبقى 10، اصبعين 20، ديتها كدية الرجل ما لم تبلغ ولا الثلث. اذا بلغ 30 في الدية، اذا بلغ 33 ألف تنزل بقى ايه؟ تبقى نصف دية الرجل. فنقول اصبع المرأة 10، اصبعين 20، 3 30، 4 ترجع بقى الاربعة دول عن النصف 20. تمام؟ فلما جيت تفتح 3 خليهم 4 وروح تاني. من اقتنى كلبا عقورا هل يضمن ام لا يضمن؟ من اقتنى العقور يعني اللي بيعد. من اقتنى كلبا عقورا ضمن ما اتلفه، ضمن ما اتلفه ما لم يدخل بستانه بغير اذنه. واضح؟ يعني مثلا واحد كلب عقور قدام البيت، كل اللي ماشي يعقره، فحينئذ يبنى. لكن هذا الكلب العقور داخل البستان، فدخل رجل بغير ابن صاحب البستان، دخل من الباب ينادي بغير ابن، فخرج عليه هذا الكلب العقور فكسر ذراعه، قتل ذراعه او رجلا. يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن صاحب الكلب، لان هذا الرجل دخل ملكه بغير ابنه. المساله الاخيره، رجل وجد مخاضه في الطريق، حته مزحلقه كده، مخاضة في الطريق، فوضع فيها حجرا كي يضع الناس أرجلهم عليه ويقفزوا إلى المكان الآخر. جزاه الله خيرا. فجاء رجل يضع رجله على هذا الحجر فانزلق به فوقع فانكسرت رجله. يضمن وضع الحجر ولا لا يضمن؟ لماذا لا؟ هذا الحجر الذي وضعه صدقا في كسر الرب، لو خاب الحجر والرجل ده شمل ورفع شمل عن ساقيه ومشى بالمية كان اسهل من ان كسر الرب. يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لانه وضع هذا الحجر محسنا، مش ده باب الاحسان؟ قال تعالى وما على المحسنين من سبيل. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من سلسله قضايا مهمه لعامه الامه، واليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن احكام الوديعه. والوديعه هي ما يسميها الناس الامانه، فالوديعه هو المال المطروق عند الغير بغرض الحفظ. ولذلك كثير من الناس يختلفون في مثل هذه القضايا، فيعطيها امانه ثم تتلف منه او تبيح، فيختلفون هل يضمن اجمعين. اما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من سلسله قضايا مهمه لعامه الامه، واليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن احكام الوديعه. والوديعه هي ما يسميها الناس الامانه، فالوديعه هو المال المطروق عند الغير بغرض الحفظ. ولذلك كثير من الناس يختلفون في مثل هذه القضايا، فيعطيها امانه ثم تتلف منها او تبيح، فيختلفون هل يضمن او لا يضمن الى غير ذلك من هذه الامور. والله عز وجل يقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ويقول سبحانه فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. فالامانه اذا اعطاك انسان امانه ينبغي ان تحافظ عليها حتى تؤديها اليه. السؤال: رجل اعطاك 1000 جنيه وديعة، وديعة يعني ايه؟ امين. اعطاك 1000 جنيه وديعة، وهذه 1000 مئات، كلها مئات، فاخذتها في كيسها وقال لك هذه 1000 وعدها امامك، وضعها في الكيس واعطاها لك، وضعتها في الكيس في البيت، ثم احتجت يوما ما ان تجمد هذه الفلوس التي معك، معك فلوس كثيرة 20، فقلت اخذ من هذه المئات واضع 20 فيها وهي موضوعة في كيسها، يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز ان تفك المئات 20، وكذلك لا يجوز ان اعطاك الامانة 20 ان تجمدها 100، لا يجوز، لان هذه امانة على صفتها، ينبغي الا تقربها. طيب، لو انك احتجت يوما ما الى شيء منها، ولدك مريض في منتصف الليل وليس عندك مال، فقلت اقترض 20 جنيه واكشف على ولدي عند الطبيب، وبعد اسبوع سوف ياتيني الراتب فاضع 20 مكانه، يجوز او لا يجوز؟ يجوز. انت محتاج، ولدك مريض، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز الا باذنه، لا يجوز الا باذن صاحب الامان. اذا كان صاحب الامانه مسافرا فلا يجوز ان تاخذ منه، وإنما تقترض من غيره، تقترض من جارك من صديقك، ولا تأخذ من هذه الوديعة التي هي عندك. ولا تسمى وديعة إلا إذا تأثر فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون من جائز التصرف لمثله، والشرط الثاني أن تكون مباحة. ما معنى من جائز التصرف؟ جائز التصرف هو الحر العاقل البالغ الرشيد، هذا جائز التصرف لمثله، يعني يكون الدافع بالغ عاقل رشيد والآخذ بالغ عاقل رشيد. فإن كان الدافع غير رشيد فليس وديعة ولا أمان، وأنت ضامن على كل حال ماشي، لأن الأمانة لا يضمنها المؤتمن. طيب، نعطيك الأول حكم الأمان. حكم الوديعة: رجل أعطاك 1000 جنيه بل خلاه عندك أمانة حتى أذهب للحج وأعود، تشتعل حريق في البيت فاحترقت 1000 جنيه، أنت تضمن له 1000 أخرى ولا لا؟ لا تضمن، ما دام هذا 1000 تلف بدون تعد أو تصريف منك لا تضمن، فالمؤتمن لا يضمن. رجل معك في السعودية وقال خذ ال100,000 هذه معك وصلها البيت انت لا بس اخذتها وضعتها مع فلوسك وانت جاي في الطريق رزقك الله عز وجل بلف فسرقها هي ومال تضمن ولا لا تضمن؟ اذا اهمل فيها وضع الحقيبه مثلا امامه على القهوه بيشرب او كذا فسرقت اذا اهمل يتحمل اما اذا سرقت بدون تعد او تفريط او اهمال فلا يضمن لا يضمن. طيب اذا المؤتمن لا يضمن وقلنا عشان نعرف من المؤتمن لا يضمن متى نسميه مؤتمن اذا تاثر كم شرط كم شرط اذا تاثر شرطان نحو الغمام من عسل اذا تاثر شرطان الشرط الاول من اي كلام ده ما ينفعش اما تشد وتسمع على صوتك واما تصحصح نعم ايوه ان يكون مجاز التصرف بمثله هذا شرط وان تكون مباح مباح يعني ايه يعني يعطيك مال يعطيك قماش يعطيك متاع لكن ما يقولكش خذ هذه زجاجة الخمر عندك يجوز لا لانها غير مباح أن يسرق مالا وأنت تعلم أنه مسروق ويقول احفظ هذه وديعة عندك لا يجوز. طيب لو أنت أخذتها من غير جواز التصرف إزاي؟ صلى على رسول الله. ولد ماشي في الطريق، ولد صغير غير بالغ ووجدت معه 10,000 جنيه يتركه ديالك. قلت معك 10,000 جنيه وين؟ فاخدت منه 10,000 جنيه وقلت له هذه الطيه قال لك لا قلت له انتبه لها انتبه لها جيدا وهي تضع منك انت مسكت في يدك لا ضعها في جيبك واطلع مباشره الى البيت اياك ان تلعب في الطريق قال لك ماشي فوضعها في جيبه ومشى مباشره الى البيت فوقعت منه ضاع أبو قال له أين 10,000 جنيه قال له قابل فلان قال باعها في جيبي قال أعطاه في جيبي والآن أبحث في جيبي فلن أجده فجاء أبوه قال أعطيني 10,000 قلت له لا أنا أحلف أنني أعطيتها لولد أنا أخذتها منه وجدتها 10,000 فعلا قلت يا ابن خذ 10,000 هذه وإياك أن يأخذها منك أحد لكن وضعتها في جيبي وضعها في جيبي كولد قد نعم يضمن ولا لا يضمن لا يضمن لا يضمن لأنه ردها مرة أخرى لا يضمن لأنه أخذها لا يضمن يعني هي واحدة من الاثنين يضمن أو لا يضمن هي واحدة من الاثنين هي تتقسم نفسك للسيد جماعة دول يضمن وجماعة دول قد صلى على رسول الله هذا الرجل اخذ الايه اخذ 10,000 من الولد بحق ولا بغير حق بغير حق ما يسيب الولد وماشي عشان يكون معاه مليون اخذها منه فصارت هذه 10,000 في يده امانه صح صارت ايه امانه هو ضامن والانسان اذا كانت معه امانه يعطيها لمين لجواز التصرف هو اعطاها لمن لغير جواز التصرف لولد السويد مجرد ما يأخذها من ايده ينبغي ان يأتيها لوالده يكلف نفسه بدل ما هو طلبه انما لو شافها مع ده الولد اللي جالك كله بس لم يلمسها لم يأخذها منه انتبه بنفسك يبقى في الحاله دي لا يضمن لكن مجرد ان قدرها لا ينبغي ان يأتيها له لانها صارت في يده امانه فينبغي ان يأتيها بجائزه التصرف يبقى يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن تمام؟ طب خليك معاه رجل وجد رجلا نائما في المسجد نائم في المسجد والمحفظة طلع من جيبه فأخذ المحفظة فتحها وجد فيها 200 جنيه فأغلقها وضعها في جيبه مرة أخرى ودخلها في جيبه جامد حتى لا يضع أحد لا يسرقها أحد ولا يراها ومشى وترك الرجل نائما فجاء لص فسرقها هذا الرجل يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن يضمن. لماذا يضمن؟ احسنتم يضمن ليه؟ لانه قبض المال، قبض المال الان فصار في يده وديعة مدين ينبغي ان يعطيها لجهاز التصرف، هو اعطاها لمين؟ لماء لماء جهاز التصرف ولا لا؟ لا مرفوعا من قلق، لا مرفوعا من قلق. يبقى يضمن يضمن خلي بالك كويس. الا في حاله واحده اذا قبضها من غير جهاز التصرف بغرض الحفظ فتلفت منه، قاد الولد معاه بيت فعمل يلعب مع الاولاد، يا ولد تكسر البيت يلعب مع الاولاد يعطيه البيت ده، فاخذ منه البيت وذهب يوصله الى بيته الى ابو الولد، وبينما هو يمشي يضع منه البيت يكسر. يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. ليه؟ لانه قبض البيت، المال ده قبضه من اجل حفظه تمام بغرض الحفظ، فانكسر فتلف منه فهو محسن وما على المحسنين منصب. طيب المسألة الثانية ضمان الوديعة، ضمان الوديعة. نحن اتفقنا على أن المودع يعني المؤتمن لا يضمن تمام، لا يضمن الا اذا فرط او تعدى، واحد اعطى الواحد 1000 جنيه امانه ثم ضاعت منه لا يضمن. طيب لو اختلف وقال له انت فرطت، قال له انا لم افرط، اختلف فالقول قول من؟ الرجل صاحب الأجنبي قال له أنا أحلف أني اتفرطت فتتحملها، والرجل اللي عنده الأمانة قال له أقسم بالله وأنا مستعد أن أنا أحلف أن أنا ما فرطت إنما ضاعت بغير إثمان. قول قول من؟ ما؟ أين البينة؟ ما في بينة؟ ما؟ يبقى القول قول من؟ قول الأمين بيمينه، قول الامين بايه؟ بيدون. يقول انت فرطت بلا احس، فيقسم بالله انه ما فرط وانها سرقت بدون اهمال او تفريط، خلاص يقبل منه وسقطت الامانه، سقطت الامانه وليس له ان يطالبه تمام. هيقول لك اللي كان ممكن يحلف كذب، يقول لا، لانك اخترت هذا الرجل من بين كل اهل البلد فاعطيته الامانه، يبقى الاصل في هذا الرجل المخاين ولا امين؟ امين. فالاصل فيه من امين، يبقى يقبل قوله بيمين. لكن ان تعدى، ان تعدى في الامانه بني سواء تلفت بفعله او بغير فعله. هذه القاعده الثانيه، ان تعدى في الامانه بني ما صور التعدي. واحد رجل اعطى رجل 10,000 جنيه وديعه عنده وقال انا مسافر وسوف اتي بعد سنتين، سبب تفرز بعد سنتين، فتح 10,000 وانفقها في تجارته وقال لما يجي تفرز. في السنة الاولى 10,000 صارت 20، وفي السنة الثانية خسرت فصارت 1000، خسرت 9,000. فجاء رجل يطالب 10,000، ياخذها ولا لا؟ يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لانه تعدى، تعدى. طيب رجل اخذ من رجل 1000 جنيه امانه، قال له خليها عندك وديعه، فاخذها منه وديعه، ثم فك الكيس واخذ منها 100 جنيه انفقها لحاجه، ثم رزقه الله المال فرد 100 جنيه مره اخرى ولفها في الكيس ووضعها في حرزه، في حرزه يعني في المكان الذي يضع فيه المال، خلاص. ثم احترق البيت بلا تفريط ولا إهمال، فاحترق المال معه، يضمن ولا لا يضمن؟ بدون إهمال، بدون إهمال يضمن؟ احسنتم يضمع. ليه؟ لانه مجرد ما فتح الكيس صار متعديا، فانتقلت من امانه الى قرض، انتقلت من امانه لا تضمن الى قرض يضمع، يبقى يضمع. واضح؟ طيب رجل ما قاسم، ما تضحى بغير اذن رجل. عندنا في قرية ابو العباس بنجمع، عارفين قرية ابو العباس ولا نعم؟ بنجمع اموال عشان نبني مسجد، فهذا دفع 100 جنيه وهذا 50 وكذا، جمعنا 1000 جنيه او 10000 جنيه، خلوهم يا فلان معاك، بنجمع ونضع مع فلان هو امين الصندوق. فجاء جاره قال له اعطيني 10 جنيه لاني ولدي مريض وان شاء الله احضرها لك بعد اسبوع، يجوز ان يعطيه من هذا المال؟ لا يجوز، لان هذا المال ملك لهذا الرجل ولا لا؟ ليس ملكا له. طيب هذا المال العشرة آلاف فات عليه سنة هجرية كاملة، يخرج زكاته كم في المية؟ لا زكاة عليه، عشان اقول الزكاة على 600 جنيه فأكثر، هذا 10000 عليه زكاة ولا لا؟ ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأنه ليس ملكا لأحد، وله ملك لله. بس ليس ملكا لأحد. من هذا الأحد؟ أيوة، يعني رجل أعطاك 10000 جنيه وديع ومر عليها عام هجري، هل تخرج الزكاة؟ لا، حتى لو مر عليها 10 أعوام، تقول له بس اتق الله واخرج الزكاة، اخرج زكاتك، تعال خذ فلوسك، يقول لك بس مالكش تاخذه، خلاها عنك، خلاص. لكن لا يجوز لك انك تفكها وتخرج منها الزكاة. طيب، رجل عنده 10000 جنيه وديعة، فجاء لما شوفها كده، فكها، فك الكيس، وأخرجها عدها، لدى 10000 صحيحة، وضعها مكانها واحترق البيت بدون تعدن أو تفويت، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لم يأخذ منها شيء، يضمن لأنها فكاها، فهذا تعد، نعم يضمن. تمام. طيب واحد يقول لك خذ المئة ألف هذه أمانة عندك، هل يجب عليك أن تأخذها؟ أم يستحب لك أن تأخذها؟ أم يكره لك أن تأخذها؟ حكم قبول الوديعة واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا مكروه؟ لا، مال مباح، مباح، 100000 متوفرة معاه، يقول لك خذها معك أمانة سنة حتى آتي من سفري مثلا. أيوة، يعني أخذها ده مستحب ولا واجب ولا مكروه؟ نعم، الأحكام الخمسة لا، الأحكام الخمسة خطأ، مستحب مستحب مطلقا لا. طيب احسن، اولا ينظر يشوف هو امين الاول ولا لا. لما يقول انا يستحب لي انا اخذها، نقول استنى انظر الى نفسك، يمكن يكون يقول ماشي لو كانت مثلا 1000 جنيه ولا حاجه، انما لما يلاقي 100000 جنيه تظن نفسه تلعبه ويقول يا خايف يجور عليها ولا حاجه. ففي الحاله دي يستحب له ان ياخذها ولا يكره؟ يكره له ان ياخذها. تمام؟ لكن الرجل يعلم من نفسه الامانه لو مال الدنيا كلها، يبقى يستحب له ان ياخذها. وحب الامانات الانسان ماجور عليه مثال. طيب، رجل ولا خذ العشرة آلاف جنيه هذا استحفظها عندك وأمانة عليك، تبعها مع المال الذي تحفظه. ولا بلاش امان عليك ده اللي بعض الامان يقول ايه قد تفصل في حالة بالامان ولا حاجة. ولا في هذا المال شرط ان تضعه مع المال الذي تحفظه. يعني الدرج اللي انت حاط فيه مالك او الخزنة الذي التي تضع فيها مالك ضع العشرة الاف معه من طول ماشي. ولا تخرجها منها حتى يخرجها انا ماشي. اخذت من العشرة الاف وضعتها في الخزنة الخشب مع مالك وضعت على قفلا محكم. ثم اشتعلت الحريق اشتعل الحريق في البيت فتحت واخرجت مالك وطلعت تجري ماشي. طيب تخرج مال الرجل ولا لا تخرجه؟ هو قال لك لا تخرجه. قال لك لا تخرجه من حرفه. تمام. يعني تخرجه حتى لا يحترق؟ جزاك الله خير. اخرجه حتى لا يحترق؟ ضرب متحقق اشتعل حريقه في البيت. كل متاع البيت سيحترق. ماذا يصنع؟ ياخذه؟ طيب. قد فيه. طيب. اخذه. اخذ المال خوفا عليه. تمام؟ وطلع يجري في وسط النار فوقع منه المال في النار ونجا بنفسه. يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. طيب جلس في جلسه تحريض عرفيه وقال له انا خدت المال اصلا لكي احفظه. قال له انا قلت لك لا تخرجه من حرفي. انا قلت لك لا تخرجه. لماذا اخرجته؟ انت ضامن. اذا هو ضامن ولا مش ضامن؟ ليس ضامنا لانه اخرجه اراده يريد حفظه فهو محسن في اخراجه وما على المحسنين من سبيل. نعم. لا يرفع لمحكمة الاستئناف. يعني شوف ناس افقه منهم في جد تعطيه. طيب رجل عنده امانات الف الفلان عشرة الاف الفلان وعشرين الف الفلان ثم اراد هذا الرجل ان يسافر فانتقى رجلا امينا في القرية وقال له خذ الامانات دي عندك حتى اسافر واعود. فاخذ هذا الرجل الامين المشهور بالامانة في القرية ثم فقد منها امانة. فقد امانة بدون تعدي او تفريط. جالبته وسرق منهم عشرة الاف. فداء صاحب الامانة يقول له اديني الامانة بتاعتي. قال الامانات كلها عطتها لفلان الامين مش هو امين؟ قال نعم امين. فراحوا قالوا فقدت بدون تعدي او تفريط. يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. من الذي يضمن؟ الذي فقدت منه ولا الامين الاول؟ الامين الاول. طب يضمن ليه؟ أي عم الحاج؟ أحسنت. لأنه لم يستأذن صاحب الإيه؟ صاحب الأمانة. أحسنت. لم يستأذن صاحب الأمانة. يبدأ في الحالة دي هو يضمن. طب إذا أراد الإنسان أن يسافر وجاي يودي الأمانات لأصحابها فراح يودي الأمانة لفلان ضروري والله لم يسافر. قد يودي الأمانة لفلان. خذوا يا جماعة العشرة ثلاث بتاع أبوه. قالوا أبونا تسافر. يودي الأمانة فين؟ يسافر بها. وإن فقدها في السفر يضمن ولا لا يضمن؟ يعطيها القاضي؟ لا. يعطيها لمين؟ يعطيها لمن يحفظ مال هذا الرجل عادة. الرجل ده صاحب الأمانة. بيحفظ فلوسه يعني مع زوجته يعطيها الزوج. مع إذنه يعطيه ابنه. واضح؟ أعطاها لزوجته. قال لها خذي زوجك بيحاول عليها فلوس هذه من 10,000 قالت ماشي قبضتها. ثم ضاعت منها فعاد الرجل اين فلوسي قال لها اعطناها لزوجتك. زوجتي قالت ايه والله رجل جابها لحد هنا لكن سطع علينا لص فسرقها. صاحبها يضمن ولا يضمن؟ الامير يضمن؟ ليه؟ يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لانه اعطاها لمن يحفظ مال هذا الرجل عادة. طيب رجل اعطى رجل 1000 جنيه وقال له اعطيني 1000 جنيه بتاعتك. قال له انا اعطيتها لك. قال له انت اعطيني. قال له اعطيتها. قال له انا احلف اني اخذت 1000 جنيه. قال له انا احلف اني اعطيتك 1000 جنيه. محلف مين يا رجال؟ محلف من؟ كل من هنا اراد ان يحدث. انا اللي فاكر اللي خدتها ان انا اعطيتها لك. اللي فاكر ان فتطبقوا القاعده من المدعي ومن المنكر؟ من المدعي؟ صاحب المال مدعي ان هو ايه؟ ان هو ادعى عليه. صاحب المال ادعى ان الامانه لم تصل. تمام. قال له انا عطيتك الفلوس. قال له نعم. قال له طب خلاص رجعها لي. قال له رجعتها لك. فالقول قول الامين بيمينه في الرب. القول قول المؤتمن بيمينه. تعرف ما تخسرتها لي. خلاص انحرف انتهت القضيه. طيب لو أذن له أن يعطيها لفلان فتلست منه. يعني سؤال. يعني رجل أرسل ابنه وقال له روح يا ابني هات لي 1000 جنيه بتاعتنا من عند فلان. قال له هات لي 1000 جنيه بتاع أبوك. تعطيها له ولا لا؟ ما نسأل نشوف رضا متجوز ولا لسه؟ إذا كان هذا الولد بالع عاقل رشيد وهو يتعامل في مال أبيه عادة يقول له خذ يا ابني ادها لأبوك. بس يشهد عند العطاء. شوف يا فلان أنت ولنا أنا بدها. وإذا كان هذا الولد غير بالغ فحينئذ لا ينبغي أن يعطيها له. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فهذا هو اللقاء السابع من سلسلة قضايا مهمة لعامة الأمة. هذا اللقاء نختم هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. فإن فاته شيء منها يمكن أن نرجع إلى الأشرطة فيراجعها. والقضية التي يريد أن نتناولها اليوم بالدراسة هي قضية يكثر فيها النزاع بين الناس وقد اختلط الحق والباطل على كثير من الناس حتى ظنها بعض الناس باطلة لا أصل لها. وهم لا يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصلها بنفسه عليه الصلاة والسلام. هذه القضية التي نتناولها اليوم هي قضية الشفعة. قضية الشفعة. الشفعة معناها تملك الجار أو الشريك العقار المباح جبرا بالثمن. ومعنى هذا الكلام لكي نقرب المعنى للأذهان، لو أن رجلا أراد أن يبيع أرضه أو مزرعته فتقدم مشتري من بعيد فقال له هذه المزرعة 100,000. فدفع المشتري 100,000 وكتب له صاحب المزرعة عقدا به ولم يعلم جاره. فجاء جاره وقال لماذا لم تستشرني؟ فأنا أحق به. فقال صاحب المزرعة: هي أرضي وأبيعها لمن شئت. قال له جاره: لا حق لك في ذلك، بل أنا جارك وأحق بها بالثمن. ثم قال: أوقفت البيع بحق الشفعة، أوقفت البيع بحق الشفعة. حينئذ يقف البيع شرعا وقانونا، يقف البيع ولا يجوز للمشتري أن يتصرف في العين بشرط أن يأتي هذا الذي يطالب بحق الشفعة سيتدخل ويدفع الثمن الذي دفعه المشتري البعيد 100,000 يدفعه ويأخذ هو هذه القطعة بحق الشفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح: الجار أحق بصمده، يعني الجار أحق بجواره، الجار أحق بصمده بالصاد وبصمده بالسيد، يعني أحق بجاره أو أحق بالقطعة التي تجاوره. وقد النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة، ولكن هل كل جار يستطيع أن يوقف جاره؟ وهل كل إنسان يستطيع أن يطالب بحق الشفعة؟ لا، حق الشفعة لا يثبت إلا بخمسة شروط، فأرجو أن تفهمها جيدا. الشرط الأول: كونه مبيعا، كونه مبيعا، يعني لا يثبت حق الشفعة للجار أو للشريك إلا إذا كانت القطعة مبيعة، أما إذا كانت موهوبة أو موروثة فلا حق له فيها. يعني رجل قال: أهديت هذا الفدان الأرض لفلان، هل يستطيع الجار يقول لا قف أنا أشتري ولا لا؟ ليس له حق لأن هذا موهوب، هبة هدية يعني. أو مات إنسان فورثه ابنه فيقول لا، الجار يقول لا أنا حق بني، ليس من حقه ذلك لأنه لم يبع، يشترط أن يبيعه، يبيعه سواء باعه بمال أو باعه ببدل. يعني مثلا بعض الواحد قال لكل فدان الأرض له ونافد مكان فدان أرض مكانه، هل يقف الجار ويقول أنا أحق بالشبعة ولا لا يقف؟ نعم يقف، لأن القطعة الآن مباعة ولا مهداة؟ مباعة، لكن الثمن ليس مالا والثمن أرضا. فيقول أنا أعطيك ثمن الفدان اللي هناك خذ واعطنها، أو أدفع بثمن قدر الثمن وأنا أدفع الثمن فأنا أحق به. إذا الشرط الأول أن يكون مباعا. الشرط الثاني أن تكون العين مشاعا من عقار أو بينهما حق مشترك. مشاع يعني ايه؟ يعني اثنان اشتريا معا قطعة أرض مزرعة 100 فدان، ال100 فدان هذه ب100,000، فاشترطا كل واحد دفع 50,000، واشترى المزرعة، اشترى المزرعة قطعة واحدة كل واحد دفع فيها النصف، حدده ولا على المشاع؟ على المشاع، يمكن يكون نص القبلي او نص البحري او الشمالي او الجنوبي، هذا اسم المشاع، لكن له النص. فلا يجوز لواحد يبيع حقه في هذا بغير ان يرجع الى شريكه، يقول لشريكه انا هبيع حقي تشتريه، يقول لا بيعه خلاص سقطت الشفعه. واذا قال انا حق به فهو حق به، طيب بينه وبين شريكه مشكلة ولا يريد أن يبيع لشريكه، فباع لأجنبي يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، حتى لو كانت بينه وبين مشكلة له حق الشفعة، هذا حق شرعي، هذا معنى المشاع. أو بينهما حق مشترك، يعني واحد يبيع فدان أرض، رجل يبيع فدان من الأرض، فوقف جار وقال انا حق به بالشفعة، هل من حق جاري ان يوقفه ويشتريه؟ نقول له استنى، تأمل المسألة، إذا كان بينك وبين هذا الذي سيحدث بعد الأرض حق مشترك بمعنى قريب أنت نصف هو نصف أو مروى أنت نصفه هو نصفه حق مشترك فله حق الشفعة يثبت له حق الشفعة. وإذا لم يكن لك حق مشترك يعني هو مستقل بأرضه وأنت مستقل بأرضك ليس بينكما حق مشترك إذا لا شفعة لك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق بثقبه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط في رواية الإمام أحمد بن سعيد إذا كان طريقهما واحدا. أما إذا كان الطريق منفصل وليس بينهما حق مشترك فلا يثبت الشفعة. وهذا قول شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم ورواية أحمد ومذهب أبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وهو راجح. ومشي قول آخر أن الجار حتى لو كان حق مشترك ليس له حق بالشفعة لكن هذا القول الذي ذكرناه هو راجح. الحديث الجار حق بثقبه ينتظر به وإن كان غائبا يعني ما تخليش جارك مسافر وتبيع حتى لو بعت وجاء من حقه أن يوقف ولو بعت الإنسان يوقف لابد أن يعلم. قال وإن كان غائبا ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا يعني جارك مسافر في السعودية تصل بيقول أنا أريد أن أبيع الفدان الذي بجواره تريد أن تشتريه؟ إن قال نعم وقف البيع وإن قال لا شبابه. إذا الشرط الثاني كون المشاع من عقار أو بينهما حق مشترك. الشرط الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم وإن أخر الطلب سقطت الشفعة. بمعنى أن الجار ذهب إلى جاره وقال أنا أريد أن أبيع البيت الذي بجوارك. انت بتقول بينك وبين بيتك وبينك وبين طريق مشترك او شارع مشترك فانت تريد ان تبيع هذا البيت فقلت له فقال لك طب ماشي اشوف ولم يرد عليك اسبوعا قلت له عم انا اريد ان ابيع قال لك ماشي انا ساخذه وانتظر ولم يرد عليك اسبوعا كمان تبيع ولا لا تبيع؟ تبيع بعد انتظر يوم تنتظر 10 أيام ما في حد حضر الإعلان ب3 أيام يقول لك تجيب فرصة 3 أيام إذا رد عليك في 3 أيام وجاء اشترى له حق ولو بعت خلال 3 أيام يطلبك. أما إن جاءت على 3 أيام سقطت شفعته. طيب بعد 3 أيام أو بعد أسبوع بعت للجار لرجل غريب أجنبي ثم جاء هذا يوقف ويقول لي حق الشفعة له ولا ليس له؟ ليس له. سقط حق الشفعة له. لا سقط حق الشفعة شرعا وقانونا لكن المحرم بيحتاله من جيب الحيل دلوقتي لما ما كانش يعلم ما كانش مش عارف ايه يعني يثبت انه لا يعمل. سنذكر الحيل الان هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث عدم تأخير الطلب. الشرط الرابع أخذ جميع المبيعات. رجل يبيع 10 أسهم على بعض فوقف جاري قال أنا أخذ الفدان اللي بجواري. قال لا مشتري متقدم يأخذ 10 أسهم فقال أنا لا أستطيع أن أحمل 10 أسهم قال بس انا بحق الشفعة ساخذ الفدان اللي بجواري. ياخذ هو حق الشفعة في الفدان ولا لا؟ لا يثبت. اما تشيل 10 أسهم كاملة تشتريها كلها او تاخذ حق الشفعة بالنسبة لك. الشرط الخامس سبق ملك المشتري لرقبة العقار. سبق ملك المشتري لرقبة العقار يعني هذا الجار لابد ان يكون متملك ارضه قبل ان تعلن انت ارضك للبيع. لو انت اعلنت ارضك للبيع وجاء واحد واشتركت بالعقد واعطى مقدم ثمن ثم جاء رجل اشترى بجوارك 5 أسهم وقفت وقال قف انا احط به الفدان ده لانه جار وانا جارك يثبت له ولا لا يثبت؟ لا يثبت حق الشبعة. لماذا؟ لأنه جاء مجاسرا حينما أعلمنا البيع لم يكن جارا لك، لم يكن جارا سبق لرقبة العقار، يعني لم يتملك العقار البجوار اللي بجوارك لكي يثبت له حق الشبعة. طيب رجل هذه خمسة شروط. طيب رجل شريك، رجل في سيارة، سيارة نقل كبيرة ب500,000 اشترك فيها اثنان، واحد دفع 250 والثاني دفع 250، فأراد الشريك أن يبيع نصفه، أراد أن يبيع نصفه، فذهب من وراء شريكه وباع النصف لرجل آخر، فقام الشريك يطالب بحق الشبعة ويقول لابد أن يقف هذا البيع، أنا أحق به، يثبت له الشبعة ولا لا؟ يثبت ولا لا يثبت؟ يثبت له الشبعة؟ لا يثبت له الشبعة. يثبت ولا لا يثبت؟ يثبت أنت على حمد. الصحيح أنه لا يثبت له الشبعة، ليس له حق الشبعة. لماذا؟ لماذا؟ لأن حق الشفعة لا يثبت إلا في العقار فقط، أرض أو بيت.